الفصل الثالث: ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان. ألف: جمعية بيروت وبرنامجها. باء: جمعية العربية الفتاة باريس بيروت ودعوتها لمؤتمر باريس. جيم: مؤتمر باريس 1331 هجري 1913 ميلادي، اجتماعاته، برنامجه، قراراته. دال: حركة البصرة. هاء: تزايد أخطار التمزق الداخلي في الدولة والأنشطة المناوئة للدولة الإسلامية. ألف: جمعية بيروت وبرنامجها. كانت آثار حرب البلقان على الدولة العثمانية خطيرة جدا، إذ أنها أظهرت الخلل والضعف في إدارة الجيش العثماني، وكشفت للأمة العثمانية أن الانحلال والتفتت في أجزاء الدولة العثمانية بات وشيكا، مما يعني كثرة الأطماع الأجنبية في الدولة العثمانية وولاياتها وخاصة أطرافها، فهي لم تستطع أن تحافظ على الولايات البلقانية التي تعتبر سياجا وخط دفاع أخير لعاصمة الدولة العثمانية من التهديد الأوروبي، فكيف بها والحال هذه تستطيع أن تدافع عن الولايات البعيدة عن العاصمة كالولايات العربية في المشرق العربي العثماني؟ وكان دعاة الإصلاح في الولايات العربية قد انتهزوا فرصة انتقال مقاليد الحكم في عاصمة الدولة إلى حزب الحرية والائتلاف قبيل حرب البلقان، وطالبوا بإصلاح ولايات الدولة على قاعدة اللامركزية، لأن ذلك أدعى إلى عمران تلك الولايات واستعدادها للدفاع عن نفسها حين الحاجة. وكانت اتجاهات الحكومة تؤيد هذه الفكرة وترغب في تطبيقها في جميع ولايات الدولة العثمانية. وكتب الوالي العثماني في بيروت إلى الصدر الأعظم في شهر محرم 1331 هجري ديسمبر 1912 ميلادي كتابا يؤكد فيه تأثر العرب بنتائج حرب البلقان الأولى وهزائم الدولة فيها، مشيرا إلى أن الأطماع البريطانية والفرنسية أصبحت واضحة تجاه الولايات العربية، وأن ردود الفعل لحروب البلقان لدى العرب يخشى أن تؤدي بهم إلى الاجتماع في أحضان الغرب إن لم تسارع الدولة بإجراء الإصلاحات في تلك الولايات على قاعدة اللامركزية. وكان رد الصدر الأعظم إيجابيا، حيث طلب من الوالي دعوة مجلس الولاية للاجتماع وتقديم مطالبهم الإصلاحية إلى الحكومة. وعقد المجلس العام لولاية بيروت جلسته الأولى في الرابع من صفر 1331 هجري الموافق 12 من يناير 1913 ميلادي في مقر بلدية بيروت. وفي نهاية اجتماعات المجلس تشكلت لجنة عاملة من 25 عضوا سميت باسم الجمعية العمومية الإصلاحية، وتحددت مهمتها في صياغة لائحة المطالب الضرورية لإصلاح الولاية. وكانت اللجنة العاملة مؤلفة من 12 مندوبا من الطائفة الإسلامية و12 آخرين من الطوائف المسيحية ونائب من الطائفة الإسرائيلية لوضع لائحة بالإصلاح اللازم للولاية وملاحقة تنفيذها بعد عرضها على الجمعية العمومية. ولعل ما يلفت النظر في ذلك هو تساوي عدد الأعضاء المسيحيين مع المسلمين في اللجنة العاملة ووجود عضو إسرائيلي من أعضائها، وهذا بطبيعة الحال شيء طارئ ودخيل على الدولة وعلى نظمها الإسلامية وحدث غريب في المشرق العربي الإسلامي. استمرت اجتماعات الجمعية العمومية الإصلاحية تلك طوال الفترة من السادس إلى العشرين من صفر 1331 هجري الموافق من الرابع عشر إلى الثامن والعشرين من يناير 1913 ميلادي لتضع لائحتها الإصلاحية المطلوبة والمشتملة على 15 مادة، ومادة أساسية استهلت بها تلك اللائحة ومؤكدة فيها أن الحكومة العثمانية حكومة دستورية نيابية. وقد قرأت هذه اللائحة على الهيئة العمومية للجمعية الإصلاحية وأقرتها وصدقت عليها بالإجماع في اجتماع عام عقد في 23 من شهر صفر 1331 هجري الموافق 31 من يناير 1913 ميلادي. وكانت مواد هذه اللائحة التي هي عبارة عن البرنامج الكامل لجمعية بيروت تمثل الاتجاهات والمطالب الإصلاحية التي يسعى إليها العرب على قاعدة اللامركزية، والتي زادت حروب البلقان وانكسارات الدولة فيها من إصرارهم عليها والمطالبة بتطبيقها عمليا، لأنها ستساعد ولايات الدولة على التصدي للأخطار التي تهددها. وقد نصت المادة الأولى على تقسيم الولاية إلى قسمين: قسم يتعلق بكيان السلطة وشؤونها الأساسية كالخارجية والعسكرية، فهذه من مهمة الحكومة المركزية، أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالأعمال المحلية والشؤون الداخلية للولاية فيكون من مهمة مجلس الولاية العمومي. أما المادة الثانية فقد تحدثت عن الوالي وحقوقه ووظائفه، حيث منحت الوالي صفتين قانونيتين هما تمثيل الحكومة المركزية وتمثيل حكومة الولاية التي يرأسها، ومنحته 5 حقوق من أهمها الاعتراض على قرارات المجلس العمومي وفق شروط محددة، وتعيين المتصرفين والقائم مقامين والمديرين بعد عرض أسمائهم على الحكومة المركزية. أما المادة الثالثة فقد نصت على حقوق ووظائف المجلس العمومي للولاية الذي سيؤلف من 30 عضوا ينتخب نصفهم من المسلمين ونصفهم الآخر من غير المسلمين لمدة 4 سنوات على أن ينتخب رئيسهم من بينهم بالاقتراع السري. ومن أهم حقوق المجلس العمومي تقرير جميع أعمال الولاية الداخلية ووضع الأنظمة الداخلية بشرط أن لا تمس شؤون السلطنة العامة، وعقد القروض التي لا تتجاوز قيمتها نصف الواردات المختصة بالولاية. أما القروض التي تتجاوز هذا فيلزم لها مصادقة الحكومة المركزية على أن لا يتدخل المجلس العمومي في الشؤون السياسية العامة مطلقا. في حين أعطت المادة الرابعة لقرارات المجلس العمومي حق التنفيذ ما لم يعترض عليها الوالي بمصادقة مجلس المفتشين الذي سيجيء ذكره في المادة 13 خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياها، بينما أعطت المادة 6 للحكومة المركزية حق تعيين الوالي وحاكم الشرع ورؤساء العدلية من مركز الولاية وقومندان الجندرمة وضباطها. أما بقية الموظفين فقد نصت نفس المادة على أن يكونوا من أهالي البلاد ويتم تعيينهم وفق شروط محددة. وطالبت المادة 7 من برنامج الجمعية الإصلاحية في بيروت الحكومة المركزية بتعيين مستشارين ومفتشين من الأجانب على شرط معرفتهم إحدى اللغات 3 العربية أو التركية أو الفرنسية، وعينت لهم مراكز وإدارات خاصة يعملون بها على أن يكون لكل لواء من ألوية الولاية مفتش أجنبي يحق له تفتيش أي دائرة في اللواء ويكون مرجعه مستشار مركز الولاية على أن يلبس هؤلاء المستشارون الشعار العثماني في أوقات العمل. بينما نصت المادة 13 على تأليف مجلس يسمى مجلس المفتشين يشكل أعضاؤه من رئيس المجلس العمومي وجميع مستشاري الدوائر في مركز الولاية، وللمجلس 4 وظائف من أهمها تفسير مواد النظام التي تضعه الحكومة المركزية بناء على هذه اللائحة كدستور لحكومة الولاية ومجلسها العمومي، وتفسير القرارات والأنظمة التي يضعها المجلس العمومي. أما المادة 14 فقد أكدت على أن اللغة المحلية تعتبر اللغة الرسمية في جميع المعاملات داخل الولاية، وتعتبر اللغة العربية لغة رسمية كاللغة التركية في مجلس النواب والأعيان، في حين كانت المادة 15 تنص على تخفيض الخدمة العسكرية إلى 2 وتقضى الخدمة في أيام السلم في الولاية. ومن خلال قراءتنا لبرنامج جمعية بيروت يتبين لنا أن اللامركزية هي الأساس الذي ارتكزت عليه مطالب واضعي البرنامج، وأن الولاء للدولة العثمانية كان هو السمة المميزة لمواد البرنامج، وأن الانسلاخ عن الدولة لم يراود أعضاء الجمعية المطالبين بالإصلاح رغم ما أخذ عليهم من إعطاء المستشارين الأجانب كثيرا من الحقوق التي ستفتح لهم المجال للتدخل في شؤون الولاية وتنظيماتها. وكان السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار والعضو البارز في حزب اللامركزية الإدارية في مصر أول المنتقدين لبعض بنود برنامج الجمعية الإصلاحية في بيروت، خاصة فيما يتعلق بإعطاء المستشارين الأجانب بعض الحقوق التي لا تخدم الولايات المطالبة بالإصلاح ولا تخدم الدولة العثمانية بأي شكل من الأشكال. وهذا ما لفت نظر القنصل البريطاني في بيروت الذي قال في رسالة بعثها إلى حكومته حينذاك: أطرف مطلب من مطالب الإصلاح استخدام خبراء ومستشارين ومفتشين من الأجانب. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن الحركة التي قامت في بيروت بواسطة الجمعية الإصلاحية كانت شبيهة إلى حد كبير بحزب اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة، فكلاهما ينشد الإصلاح للولايات العربية على قاعدة اللامركزية، والدوافع التي حفزتهم إلى ذلك واحدة وهي قيام حرب البلقان وتقهقر الجيوش العثمانية فيها، مما زاد خوف رجال الإصلاح العرب الذين يعرفون أطماع أوروبا في المشرق العربي العثماني. وقد شكل الوالي العثماني لجنة خاصة تحت رئاسته لتضع لائحة إصلاحية للولايات على قاعدة اللامركزية، ووضعت اللجنة تلك لائحة إصلاحية مماثلة لتلك اللائحة التي وضعتها اللجنة الإصلاحية في جمعية بيروت، إلا أنها تختلف عنها في بعض البنود، حيث أنها تتكون من 12 مادة فقط، تختلف في الألفاظ وبعض المعاني عن برنامج اللجنة الإصلاحية، إذ أنها حصرت المستشارين الأجانب في رعاية الولايات المتحدة والدول الثانوية التي لا مصالح لها في البلاد، وحدت من صلاحيات البلديات، وقصرت اللغة الرسمية على اللغة التركية مع إجازتها لاستعمال اللغة المحلية في نفس الولايات، ولم تتطرق البتة إلى قضية الخدمة العسكرية. وموافقة الحكومة العثمانية على برنامج الإصلاح الذي يطالب به العرب يؤكد ما ذهبنا إليه من أن ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان في المشرق العربي العثماني لم تعد تقتصر على دعاة الإصلاح من العرب، وإنما تجاوزت ذلك لتؤثر في الوالي العثماني نفسه وفي الحكومة العثمانية ذاتها، لتتم الاستجابة السريعة لمطالب العرب الإصلاحية على قاعدة اللامركزية، لأن في ذلك حماية لتلك الولايات من الأخطار الأجنبية بعد أن ظهر ضعف الدولة وتأثرها من حروب البلقان. وقد قام الوالي العثماني في دمشق بدعوة الأعيان ورجال الإصلاح فيها لانتخاب لجنة تقوم بإعداد لائحة مماثلة تحدد المطالب الإصلاحية في تلك الولاية، وتم تقديم اللائحة التي تضمنت إيجاد مجلس عمومي منتخب له حق الإشراف على جميع أعمال الإدارة المحلية، كما تضمنت فصل البلديات عن الإدارة المحلية، وأن يعين موظفو الولاية من أبناء البلاد تحت مراقبة المجلس العمومي، ومن لا يعرف اللغة العربية وجب عليه تعلمها، لأنه لا يجوز استعمال غيرها في المحاكم كما نصت اللائحة. ولكن الأحداث تطورت سريعا في الدولة العثمانية إذ عاد الاتحاديون إلى الحكم في 15 من صفر 1331 هجري، الموافق 23 من يناير 1913 ميلادي، قبيل الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بولاية بيروت، مما دفع المعنيين بالأمر إلى الإسراع في إعداد لائحتهم وتقديمها إلى الوالي العثماني الجديد الذي ينتمي إلى جمعية الاتحاد والترقي، والتي لا تشجع بطبيعتها الإصلاحات على قاعدة اللامركزية. ولكن الوالي الجديد وعد رجال الإصلاح العرب بدراسة اللوائح التي تعبر في شكلها العام عن ولاء العرب للدولة العثمانية وخوفهم من الاحتلال الأجنبي، كما قال الأعضاء عند مقابلتهم للوالي. ومع أن الصحافة البيروتية حينذاك أرسلت إلى الميسيو بوانكاريه تهنئتها له بمناسبة تسلمه رئاسة الجمهورية في فرنسا تعبيرا منها لمواقفه عن مسألة الإصلاح في لبنان، إلا أن الأعضاء المسيحيين في الجمعية الإصلاحية في بيروت كانوا يقومون باتصالات سرية مع فرنسا يطلبون فيها فرض سيطرتها على البلاد السورية عامة، حيث قدم مجموعة منهم خطابا إلى قنصل فرنسا العام في بيروت يظهرون فيه حبهم لفرنسا التي يعتبرونها حامية المسيحيين العثمانيين ووطنهم بالتبني، ثم عرضوا على القنصل الفرنسي ما أسموه بوضع المسيحيين العثمانيين الذي سيتفاقم بشكل هائل على أثر الحرب البلقانية والهزائم العثمانية فيها، والتي ستكون عواقبها المباشرة في نظرهم هي زيادة الضرائب التي ستعمد لها الدولة العثمانية بسبب خسارتها لولاياتها الأوروبية، ومعظم هذه الضرائب ستقع على كاهل المسيحيين، وتشجيع هجرة مسيحيي سوريا نظرا لقدوم أعداد هائلة من المسلمين في مقدونيا وتراقيا منذ اندلاع حرب البلقان، والدولة العثمانية تشجعهم على الهجرة إلى سوريا، مما سيؤدي إلى اختلال في التوازن بين عدد المسلمين وعدد المسيحيين في سوريا، وما أسموه التعصب الإسلامي، ولا سيما أن حرب البلقان تعتبر حربا دينية صليبية، أو أنها حرب المسيحية المتحالفة ضد الإسلام. لذلك فهم يرون أن الحلول المناسبة تتمثل في ثلاثة بنود هي إما بسط الحماية الفرنسية على سوريا، وإما الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا ورقابتها الفعليتين، وإما ضم ولاية بيروت إلى لبنان على أن يوضعا معا تحت الرقابة الحقيقية الفرنسية. هكذا كانت ردود الفعل لحرب البلقان ظاهرة على المسيحيين العرب وقالوا بها صراحة، ولكنهم مع الأسف الشديد خرجوا عن اتفاقهم مع العرب المسلمين الذين كانوا ينشدون الإصلاح في ظل الدولة العثمانية كي يأمنوا على بلادهم من التدخل الأجنبي بعد أن ظهر عجز الدولة وضعفها في حرب البلقان، بينما كان المسيحيون يبحثون عن التدخل الأجنبي والخضوع له لأنه في نظرهم أفضل من الدولة العثمانية المسلمة، وهذا الاتجاه لدى المسيحيين عكس ما ذهب إليه القنصل الأمريكي في بيروت الذي رأى أن الوحدة بين المسلمين والمسيحيين أمر لم يسبق له مثيل، وأي رفض لمطالبهم من قبل الدولة العثمانية سيؤدي إلى أزمة خطيرة على حد قوله. تطورت الدعوة إلى الإصلاح اللامركزي في سوريا وبيروت تطورا سريعا، ورفض بعض أعيان العرب العمل في الحكومة ما لم توافق الدولة على الإصلاح الذي أقر في برنامج الجمعية الإصلاحية، بينما أوضح لهم الوالي العثماني أن بنود اللائحة الإصلاحية التي تطالب بالاعتماد على المستشارين الأوروبيين ستكون لها نتائج سلبية على الدولة والولايات العربية. أما المساواة بين المسلمين والمسيحيين في داخل الجمعية الإصلاحية فهو انتهاك لحقوق المسلمين، لأن عدد المسلمين أكثر من المسيحيين. كما أوضح أن إنقاص مدة الخدمة العسكرية تضعف سياسة الدولة العثمانية. وفي يوم الثلاثاء الثاني من جماد الأولى 1331 هجري الموافق الثامن من أبريل 1913 ميلادي، صدر عن الوالي العثماني في بيروت بلاغ رسمي بمنع اجتماع الجمعية العمومية الإصلاحية في بيروت وإقفال نادها، وهذا نصه: بما أن الجمعية التي تشكلت منذ شهرين ونصف من بعض الذوات في بيروت باسم الجمعية العمومية الإصلاحية والتي اتفق أن أعطي لها علم وخبر من مقام الولاية قد كان تشكيلها مغايرا أساسا للمنوعية الصريحة التي نص عليها قانون الجمعيات، فضلا عن أن بعض المطالب التي أخذ هؤلاء يطالبون بها باسم الإصلاحات هي منافية أيضا لأحكام القانون الأساسي، وبناء عليه فقد صار من الطبيعي منع دوامي واجتماعي هذه الجمعية. هذا وقد شرع بتطبيق قانون إدارة الولايات الذي نظمته الحكومة السنية وفقا لقاعدة توسيع المأذونية وتفريق الوظائف التي نصت عليها المادة 108 من القانون الأساسي، وصدرت إرادة الحضرة السلطانية بمراعاة أحكامه، فجاء جامعا للمساعدات الواسعة التي تتطلبها الإصلاحات المطلوبة لبيروت وسائر الولايات العثمانية، ومتضمنا الأحكام المخصوصة التي تؤمن الاحتياجات الخصوصية لكل ولاية. على أنه من الثابت فعلا بنشر مثل هذا القانون المخصوص المتكفل بحصول الإصلاحات التي تود الحكومة السنية إنفاذها بصورة جديدة، أنه إذا وجدت بعض النواقص عند تطبيق أحكامه الفرعية فلا شك أن الحكومة السنية تتم هذا النقص بالاشتراك مع مجلس المبعوثان الذي سيجتمع قريبا إن شاء الله، وبناء عليه نعلن أنه قد منع بموجب القانون اجتماع الجمعية المذكورة التي ليس لها ذاتا كيان قانوني ولم يبقى محل وحاجة لدوامها بعد الآن، وإذا تصدى القائمون بها للاجتماع خلافا للمأمول فتضطر الحكومة لإجراء ما يقتضيه القانون بحقهم من المعاملات. وقد طلب الوالي العثماني مقابلة بعض زعماء الجمعية الإصلاحية في نفس اليوم الذي أصدر فيه البلاغ الرسمي سالف الذكر، وأبلغهم بقرار الحكومة قفل النادي ومنع اجتماع الجمعية الإصلاحية، ودار حول ذلك جدال طويل حسمه الوالي بالتأكيد على مراجعة الآستانة في أي اعتراض على القرار. وقد رأت إدارة الجمعية إرسال برقيات احتجاج للسلطان العثماني والصدر الأعظم، وصدرت الصحف البيروتية في اليوم التالي بيضاء خالية من الأخبار والأفكار، مكتفية كل واحدة منها بنشر البلاغ المشار إليه على صدر صفحاتها الأولى محاطا بإطار أسود ودون أي تعليق أو تعقيب. وعمت الاضطرابات والاحتجاجات مدينة بيروت والمدن السورية، وأرسل أعضاء الجمعية الإصلاحية احتجاجا للوالي العثماني يؤكدون فيه ولائهم للدولة العثمانية ويرفضون مبدأ العنف والقوة في فرض رأي الحكومة على الجمعية التي تعتبر جمعية فكرية في المقام الأول، بينما أرسلت برقيات احتجاج إلى الصدر الأعظم ونظارة الداخلية وبعض الصحف العثمانية. وفي اليوم الخامس لبلاغ الوالي المذكور أقفلت المحال التجارية في بيروت أبوابها احتجاجا على إلغاء الجمعية الإصلاحية، ولم تجدي تحذيرات الوالي أي استجابة من الأهالي حتى تدخل بعض أعضاء الجمعية الإصلاحية لدى التجار وأقنعوهم بفتح محالهم التجارية. وقد زاد الأمر سوءا ورود برقية جوابية لبرقية الأهالي من الصدر الأعظم وناظر الحربية محمود شوكت باشا موجهة للوالي العثماني في بيروت، وجاء فيها: أخذنا تلغراف من بيروت محتويا على كثير من التواقيع بخصوص طلب الترخيص للجمعية الإصلاحية بالاجتماع مجددا، إذا كان للأهالي أفكار ومطالبات بحق الإصلاحات فيقتضي طبعاً أن يطلب ذلك المبعوثون في مجلس المبعوثان، حتى إذا حاز طلبهم الأكثرية يوضع موضع التطبيق. إن تشكيل الأهالي جمعيات لهذه الغاية وتصديهم لمثل هذه المطالب مغاير للقانون، ومن الضروري عدم إصغاء الحكومة لذلك قطعياً إلى آخره. وعندما بلغت هذه الأنباء حزب اللامركزية الإدارية العثماني في مصر، أرسل البرقية التالية إلى الصدر الأعظم العثماني: إن مصادرة والي بيروت لجمعيته الإصلاحية في عملها القانوني استبداد منكر، مضيع لآمال الأمة وموجب للتقاطع بين الهيئتين، فتداركوا سوء العاقبة بعزل الوالي ونقض عمله، ولا تسنوا للشعب سنة سيئة بمخالفة القوانين. هكذا عم الاضطراب أجزاء الولايات العثمانية في المشرق العربي العثماني، وخرج مجموعة من رجال الإصلاح العرب من بيروت في طريقهم إلى القاهرة وباريس، وربما كانوا سيتوجهون إلى لندن وبعض العواصم الأوروبية كما يقول القنصل البريطاني في بيروت، وهم بعملهم هذا يتيحون الفرصة وبأسهل الطرق للتدخلات الأجنبية في شؤون الدولة، وهذا ما عبرت عنه إحدى الصحف البيروتية التي حملت رجال الحكومة العثمانية في الأستانة مسؤولية توجه العرب إلى البلاد الأجنبية حين قاموا بمصادرة الجمعية الإصلاحية في بيروت، رغم أن العرب يهدفون من إنشاء هذه الجمعية صيانة البلاد السورية من الخطر الذي حاق بغيرها من ولايات الدولة والذي أخذ يهددها في عقر دارها. ولقد حاول بعض أعضاء الجمعية الإصلاحية في أحاديث أدلوا بها إلى جريدة الجون تورك العثمانية أن يؤكدوا للحكومة العثمانية والشعب العثماني أن جميع المنتمين إلى هذه الجمعية شديدو التعلق والإخلاص بالدولة العثمانية، وحبهم الشديد وإخلاصهم الصادق لا يرقى إليه الشك، وتلك الجمعية التي ينتمون إليها لا ترتبط سياسيا بأي حزب في عاصمة الدولة، وإنما ستعضد الحزب الذي يسعى لإنقاذ الدولة من الأخطار التي تهددها، وبرنامج الجمعية خير شاهد لذلك كما قالوا. إن إلغاء الجمعية الإصلاحية في بيروت من قبل حكومة الدولة العثمانية قد ساعد على انتشار حركة الإصلاح التي يطالب بها العرب، وأصبح المؤيدون لهذه الجمعية يمثلون الغالبية من أبناء العرب في الشام والعراق وكثيرا من الجاليات العربية في أوروبا وأمريكا. أما في بيروت فقد أوصلت بعض المصادر عدد المؤيدين إلى 160 ألفا، وهو عدد يكاد يمثل جميع سكان المدينة. ومما يؤسف له أن جمعية بيروت التي أعلنت برنامجها كرد فعل مباشر لحروب البلقان تهدف من خلاله إلى إنقاذ الولايات العربية العثمانية من الاحتلال الأجنبي، إلا أنها أقحمت العنصر الأجنبي في هذا البرنامج من خلال مطالبتها بالمستشارين والمفتشين الأجانب. وإذا قبلنا هذه المطالبة من منطلق الاستعانة بالخبرات المدربة في أوروبا، فإن نقطة الضعف الواضحة جاءت مع وجود عملاء لفرنسا اندسوا في أعضاء الجمعية وأفسدوا عليها أهدافها وغايتها وشوهوا سمعتها وطعنوا زملائهم المسلمين في ظهورهم. وهذه الدلائل الساطعة تؤكد أن غرض الكثيرين من دعاة القومية العربية المتطرفة هو إضعاف أحكام الإسلام في المجتمع العربي المسلم وفصل الدين عن الدولة وغير ذلك من أفكار هدامة يرقص لها الاستعمار طربا. ولكن العرب عامة والمسلمين منهم خاصة كانوا حينذاك يهدفون إلى حماية بلدانهم من التدخل الأجنبي، ولسيما أنهم يرون هزائم الدولة العثمانية في البلقان تتوالى. ولكن ردود الفعل المباشرة كانت بطبيعة الحال متباينة لديهم، والمنهج العملي كان مختلفا أيضا. ب. جمعية العربية الفتاة باريس بيروت دعوتها لمؤتمر باريس. مهما كانت اتجاهات المؤرخين وآراؤهم في قيام الجمعيات العربية التي ظهرت بعد إعلان الدستور العثماني سنة 1326 هجري 1908 ميلادي، فإن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن العرب كانوا يطالبون بالإصلاح على قاعدة اللامركزية وتحت سيادة الدولة العثمانية، ولم تراود أحدا من دعاة الإصلاح العرب ومؤسسي تلك الجمعيات فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية، وجمعية العربية الفتاة واحدة من تلك الجمعيات. والحديث عن جمعية العربية الفتاة هنا شيء لا بد منه، لأن تلك الجمعية رغم سريتها الكاملة منذ تأسيسها وحتى قيام الحرب العالمية الأولى، رغم ذلك فهي قد لعبت دورا حاسما في الحركة العربية في المشرق العربي العثماني إبان فترة البحث، كما أن تلك الجمعية تأثرت بحروب البلقان وانكسارات الدولة العثمانية فيها، مما جعلها تغير من سياستها الإصلاحية وتخوض تجربة النقاش السياسي حين ساهمت في انعقاد مؤتمر باريس العربي. وقد أتاح إعلان الدستور العثماني فرصا لظهور النشاط السياسي، فأرسلت الولايات العربية ممثليها إلى الأستانة للمشاركة في مناقشات مجلس المبعوثان العثماني للدفاع عن مصالح تلك الولايات والبدء ببرامج الإصلاح فيها لتكون عنصر قوة فعال في كيان الدولة العثمانية. وكانت المناقشة في مجلس المبعوثان تدور حول جدول المادة الرابعة من نظام الاجتماعات العامة الذي وضعته حكومة الاتحاد والترقي حينذاك. وكان نص المادة هو: ممنوع قيام الجمعيات ذات الأهداف السياسية والتسمية القومية في الدولة العثمانية. حينئذ كان العرب أول من التزم بنص هذه المادة، ولكن زعماء جمعية الاتحاد والترقي لم يلتزموا بنص هذه المادة حين أنشأوا أحزاب وجمعيات ذات تسميات قومية واضحة، ليجد العرب أنفسهم وجها لوجه مع الاتحاديين، وتتحول العلاقات إلى جمعيات عربية صرفة مضادة للطورانية، ومن أهمها جمعية العربية الفتاة التي أسست كرد فعل على تأسيس جمعية تركيا الفتاة. ولعل هذه العوامل كانت من الأسباب التي جعلت هذه الجمعية من الجمعيات السرية التي حافظت على سريتها فترة من الزمن. ولقد تعددت الأقوال في أمر تأسيس جمعية العربية الفتاة وتاريخ تأسيسها، إلا أن الرجوع إلى مؤلفات المعاصرين لهذه الجمعية ومن انتسبوا إليها سهل من مهمة البحث للوصول إلى هذه الحقائق. انبثقت فكرة قيام الجمعية في أذهان مجموعة من شباب العرب كانوا يواصلون دراستهم في الأستانة بعيد إعلان الدستور العثماني، وكانت الفكرة في أساسها إنشاء جمعية عربية سرية على غرار جمعية تركيا الفتاة جون ترك، تنهض بواجب الدفاع عن حقوق العرب، غير أن الأمر بقي في حيز الفكر دون الإقدام على تنفيذه بشكل ملموس. وعندما تهيأت الفرصة لهؤلاء الشباب ووصلوا إلى باريس لغرض الدراسة، أقدموا على تنفيذ تلك الفكرة التي راودتهم في الأستانة، وأقاموا جمعية العربية الفتاة في باريس سنة 1329 هجري الموافق سنة 1911 ميلادي، وجعلوا غايتها النهضة بالعرب وإيصالهم إلى مصافي الأمم الحية، وسموها العربية الفتاة، وبدأوا في الاتصال برفاقهم في السن والدراسة في الأستانة والبلاد العربية، فانضم إليهم عدد كبير خلال السنتين اللاحقتين. ويذهب أحد المؤرخين إلى أن تأسيس جمعية العربية الفتاة قد تم في باريس بالفعل، ولكنه تم في الثاني من ذي القعدة سنة 1327 هجري الموافق 14 من نوفمبر 1909 ميلادي، وأن فكرة تأسيس الجمعية نشأت بالفعل في أحاديث بعض الشباب العرب عندما كانوا في الأستانة بعيد إعلان الدستور العثماني، واختمرت الفكرة في بيروت ثم تحققت في باريس. ومع أن هناك منشورين وبرنامج للجمعية اعتمد عليها المؤرخ لإثبات التاريخ الذي قال به سلفا، إلا أن أحد مؤسسي الجمعية أكد في مقابلة خاصة معه أن فكرة الجمعية لم تتحقق إلا في باريس سنة 1329 هجري الموافق سنة 1911 ميلادي. كما أن كتاب إيضاحات أورد نص أحد هذين المنشورين معزوا إلى حزب اللامركزية، وهذا معناه تأكيد على أن الأرجح هو تأسيس جمعية العربية الفتاة في باريس سنة 1329 هجري الموافق سنة 1911 ميلادي، وهو ما نذهب إليه في هذا البحث. ويرى بعض المؤرخين أن اسم الجمعية كان في بادئ الأمر جمعية الناطقين بالضاد، ثم أصبح اسمها الجمعية العربية الفتاة، وكانت الجمعية تهدف إلى النهوض بالأمة العربية داخل إطار الدولة العثمانية. وقد أخذ العرب المسلمون زمام المبادرة في جمعية العربية الفتاة، حيث كان مؤسسوها الأوائل من الشباب العرب المسلمين الذين كانوا يواصلون دراستهم العالية في العاصمة الفرنسية باريس. وكان للجمعية تنظيم خاص لاختيار الأعضاء وضمهم إليها، حيث كانت شديدة الحرص على أن لا تضم إليها إلا من عرف بحسن الخلق والأمانة وكتمان السر وقوة التحمل والجرأة، فكان لابد للعضو الجديد أن يمر بفترة اختبار طويلة قبل أن يتم قبوله، وكل مرشح لابد أن يكون تقديمه للجمعية عن طريق عضو قديم ويتم اختباره بالمحادثة، وإذا اقتنع بأهليته للجمعية يحال للمفاتحة ومن ثم أداء القسم، حيث يقسم العضو الجديد على بذل كل جهد لإيصال الأمة العربية إلى مصاف الأمم الراقية الحرة المستقلة الكبرى، وعلى التضحية في سبيل هذا المبدأ بالنفس والمال وكتمان أسرار الجمعية وإطاعة القرارات التي تصدرها هيئتها المركزية. وكان التكتم في هذه الجمعية شديدا، حتى أن العضو المنضم إليها كان لا يعرف إلا اسم الجمعية والشخص الذي أدخله الجمعية والذي حلفه اليمين. ومع هذا فقد وصل عدد أعضائها قبل الحرب العالمية الأولى 60 عضوا. وقد أورد أحد المؤرخين برنامجا لجمعية العربية الفتاة وفق وثيقتين مختلفتين عثر عليهما في مركز الجمعية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وكل منهما يشتمل على عدد من المواد التي تحدد مسار وأهداف الجمعية، غير أن ذلك المؤرخ يشك في هذين البرنامجين ويغلب عليهما الظن في أنهما وضعا من قبل العاملين في الحركة العربية قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد خروج الدولة العثمانية من المشرق العربي، لأنه يلمح وجود تداخل وتكرار في مواد هاتين الوثيقتين التي تشتمل أولاهما على 24 مادة وتشتمل الثانية على 80 مادة. ومن المؤكد أن هاتين الوثيقتين وما اشتملتا عليه من مواد ليست برنامجا لجمعية العربية الفتاة في نشأتها الأولى وحتى قيام الحرب العالمية الأولى، لأن المواد في الوثيقتين لم تشر مطلقا للدولة العثمانية ولا إلى الإصلاح في ظل الدولة، وهو ما كان ينشده العرب حين ذاك. إضافة إلى ذلك، فإن المادتين الأولى والثانية من الوثيقة الثانية أكدتا ما ذهبنا إليه مع ذلك المؤرخ، فصياغتهما كانت تختلف تماما عن مطالب العرب التي يبحثون عنها مع الدولة العثمانية. فالمادة الأولى هي غاية الجمعية استقلال البلاد العربية استقلالا تاما بجميع معانيه الحقوقية والسياسية، وتأييد ذلك الاستقلال بجعل الأمة العربية في مصاف الأمم الحية. بينما المادة الثانية هي تبقى الجمعية سرية الآن نظرا للحالة السياسية العمومية. ولا شك أن هاتين المادتين بل وجميع المواد التي تضمنتها الوثيقتان قد صيغت بأسلوب واتجاه مخالف لأهداف ومطالب العرب وفي مقدمتهم أعضاء جمعية العربية الفتاة، مما يؤكد تأخر صياغة هذا البرنامج الذي إن صحت نسبته إلى تلك الجمعية فهو متأخر جدا عن فترة بحثنا هذا، ولم يكن من ضمن برامج الجمعية حين نشأتها وحين كانت تتأثر وتؤثر في أحداث الدولة العثمانية في المشرق العربي. كانت ردود الفعل المباشرة لحرب البلقان في المشرق العربي العثماني واضحة في الجمعيات العربية وفي رجال الفكر والإصلاح العرب الذين باتوا يخشون من نتائج هذه الحرب على ولاياتهم العربية. وتأثرت جمعية العربية الفتاة ومؤسسوها بما يجري على مسرح الأحداث، ويهدد بلدانهم العربية التي أقاموا جمعيتهم من أجل صيانتها والمحافظة عليها. لذا كان من أهم مظاهر نشاط الجمعية دعوتها لعقد مؤتمر عربي في باريس حيث مقر الجمعية هناك، ووجود أعضائها وهيئتها المركزية، وبعدها عن سطوة الدولة العثمانية التي لم تحقق للجمعية الإصلاحية في بيروت مطالبها التي قدمتها في رائحتها الإصلاحية التي أشرنا إليها في صفحات سابقة. ولأن جمعية العربية الفتاة جمعية سرية ولا تريد الكشف عن هويتها حين ذاك، فإن خير طريقة لعقد هذا المؤتمر هو الاتصال بالجمعيات العلنية. وكان حزب اللامركزية الإدارية العثماني هو خير من يقوم بهذه المهمة التي ستكون علنية بطبيعة الحال. فكتبوا في 27 من ربيع الثاني 1331 هجري، 4 من أبريل 1913 ميلادي، إلى لجنة حزب اللامركزية في القاهرة كي تشارك في المؤتمر وترأس جلساته وتدعو إليه رجال الفكر والإصلاح من العرب. وقراءتنا لنص الدعوة الموجهة إلى أبناء الأمة العربية من لجنة المؤتمر في باريس قبل انعقاده تؤكد ما ذهبنا إليه من أن رد الفعل لنتائج حروب البلقان كان من أهم الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر، وأن جمعية العربية الفتاة رغم سريتها وعدم تعاملها المباشر مع رجال السياسة في الحكومة العثمانية حين ذاك، إلا أنها لا ترغب في الانفصال عن الدولة العثمانية. ومما جاء في تلك الدعوة: نحن الجالية العربية في باريس قد أوقفتنا مناظرات الجرائد الأوروبية ومغامز السياسة في الأندية العمومية على استقراء ما يجري من المخابرات الدولية بشأن البلاد العربية وأخصها زهرة الوطن سوريا. فجر البحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الأرض وإصلاح أمورنا الداخلية على ما يتطلبه أهل البلاد من قواعد اللامركزية حتى يشتد بها ساعدنا وتستقيم قناتنا فينقطع بذلك خطر الاحتلال أو الإضمحلال، ونصارح الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا وأن حياتنا أقدس حق من حقوقنا، وأن العرب شركاء في هذه المملكة، شركاء في الحزبية، شركاء في الإدارة، شركاء في السياسة، وأما في داخلية بلادهم فهم شركاء أنفسهم. وقد وضعت الجمعية خطة للمؤتمر والمسائل التي سيدور حولها البحث خلال جلسات المؤتمر، وهذه المسائل هي: ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية، وحقوق العرب في المملكة العثمانية، والحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال، والمهاجرة من سوريا وإلى سوريا. ويدل ذلك على أن جمعية العربية الفتاة حاولت استقطاب المثقفين ورجال الفكر من دعاة الإصلاح العرب، ولو أن تأثير العناصر المسيحية بدا واضحا من خلال طرح المسائل آنفة الذكر لمناقشتها في المؤتمر الذي دعت إليه في باريس، مع أن أحد المؤرخين يؤكد أن معظم أعضاء الجمعية كانوا من المسلمين وقلة قليلة من المسيحيين. ولما أنهى مؤسسو الجمعية العربية الفتاة دراستهم في باريس وعادوا إلى بلادهم، نقلوا مركز الجمعية إلى بيروت سنة 1331 هجري 1913 ميلادي، بعد أن أمضوا السنتين الأولتين في باريس، وساهموا متهمة فعالة في الدعوة إلى عقد مؤتمر باريس العربي، كما تم تأسيس فرع لها في دمشق، ثم انتقل مقرها العام إلى دمشق بعد إعلان الحرب العالمية الأولى، نظرا لانتقال معظم أعضائها إلى تلك المدينة، حيث زاد عددهم ليصل إلى 200 عضو كما تقول بعض المراجع. ومع أن هذه الجمعية كانت من أبرز الجمعيات السياسية العربية لما امتازت به من وضوح في الأهداف ووعي بين أعضائها ودقة في نظامها، إلا أن أعمالها في بادئ الأمر لم تتعدى نشر الدعاية الوطنية في الصحف وغيرها، والتحري عن أعضاء جدد كما قال بذلك أحد مؤسسي هذه الجمعية، وهذا تأكيد على أن دعوتها لمؤتمر باريس هو دعم لوجهة نظرنا فيما أشرنا إليه في هذا البحث بأن لحروب البلقان وانكسار الدولة العثمانية فيها ردود فعل مباشرة عند العرب تمثلت بشكل واضح في أعمال الجمعيات السياسية العربية وفي مواقف دعاة الإصلاح العرب حينذاك. أما فكرة الدعوة لمؤتمر باريس فهي بلا ريب فكرة جمعية العربية الفتاة، حيث اتصل أعضاء الجمعية بآخرين من شباب العرب في باريس وفاتحوهم بالفكرة التي لقيت استحسانا منهم وتحققت من عقاد المؤتمر. من خلال ما تقدم يتبين لنا أن جمعية العربية الفتاة التي تأسست في باريس ودعت للمؤتمر العربي الأول الذي عقد هناك، ثم عادت إلى بيروت ثم دمشق، قد تأثرت بشكل مباشر وواضح بالهزائم التي تعرضت لها الدولة العثمانية في حرب البلقان، وحاولت حينذاك أن تلعب دورا إيجابيا في إجراء الإصلاح الذي يطالب به العرب على قاعدة اللامركزية. إلا أن وضعها كجمعية سرية حال دون بروزها في هذه الأحداث، حيث اتخذت من حزب اللامركزية الإدارية العثماني واجهة لها ليقوم بمهمة الدعوة لعقد مؤتمر باريس، وفعلا تم لها ذلك، وبهذه الطريقة شارك معظم أعضائها في أعمال المؤتمر وبرامجه. جيم مؤتمر باريس 1331 هجري 1913 ميلادي، اجتماعاته وبرنامجه وقراراته. لم يكن المؤتمر العربي في باريس تكتلا ضد الدولة العثمانية يقوم به العرب للانفصال عن الدولة أو الصدام معها، وإنما كان أثرا واضحا من آثار حروب البلقان التي أظهرت لرجال الإصلاح العرب ضعف الدولة العثمانية، ولم يعد أمامهم من حل إلا الإعراب عن مطالبهم في بلد بعيد عن سلطة الدولة لتظهر قضيتهم على الصعيد الدولي، ولا سيما أن جمعية الاتحاد والترقي التي عادت إلى السلطة في أثناء حرب البلقان وقفت ضد مطالب العرب الإصلاحية وأقفلت الجمعية الإصلاحية في بيروت ورفضت برنامجها كما تحدثنا عنه فيما سبق. بدأت فكرة المؤتمر عن طريق أعضاء جمعية العربية الفتاة السرية في باريس، ولم يلبث أن انضم إليها مجموعة من العرب الموجودين هناك، واستقرت فكرة المجتمعين على إسناد أعمال هذا المؤتمر إلى حزب اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة باعتبار أنه حزب علني ويمثل جوهر المطالب العربية التي تنطلق من الإصلاح على قاعدة اللامركزية، وأغراض المؤتمر هي أغراض الحزب نفسها. وتألفت لجنة تحضيرية للمؤتمر ثم أرسلت كتابا إلى اللجنة العليا للحزب المذكور في 27 من ربيع الثاني 1331 هجري، الرابع من أبريل 1913 ميلادي، تعرض عليه أن يكون الحزب قدوة المؤتمر ومصدر عمله، وأن يرأس المؤتمر أحد ممثلي الحزب الذين يتم إفادهم إلى باريس. أما الجمعية الإصلاحية في بيروت التي تم إقفال ناديها حينذاك، فقد اتفق أعضاؤها على المشاركة في المؤتمر العربي في باريس، وتم إفاد ممثلين لها من نفس الأعضاء. وقد أذاعت لجنة المؤتمر بيانا أشارت فيه إلى أنه بعد المداولة تقرر عقد مؤتمر للعرب يقوم به السوريون، فتفد إليه وفود أكابر من البلاد العربية وعقلاء أفاضل من السوريين المهاجرين، فتتمثل فيه الأمة العربية المنتشرة في أقطار الأرض، وتحق كلمة التضامن الاجتماعي والسياسي لهذه الأمة في هذا المؤتمر. فإننا ندعو كل من يخفق قلبه لأمة العرب صغيرا أو كبيرا أن يلبي داعي الوطن، لا سيما أرباب الزعامات في مقاعد الجمعيات، فعليهم نعتمد وإليهم نتجه، فإما أن ينضموا إلى وفود المؤتمر، وإما أن يبعثوا إليه بالرسائل البرقية أو الكتابية يظهرون فيها ارتياحهم لنيل الغاية واشتراكهم في شريف المقصد، حتى يدلي المؤتمر لدى الأمم بحجته وتستوثق قوته بقوة أمته. ولعلنا لا نعد الحقيقة إذا قلنا هنا أن أكثر ما قام به القوميون العرب من الدعاية حينذاك هو عقد هذا المؤتمر الذي يعتبر من أول المؤتمرات الداعية إلى القومية العربية الصرفة. وبعد 10 أيام فقط أجابت اللجنة العليا لحزب اللامركزية بالقبول في المشاركة في المؤتمر، وقررت إرسال مندوبين من قبلها لحضوره على أن يكون لهم حق المشاركة في موضوعات المؤتمر كي تكون موافقة لمبادئ الحزب وبرنامجه. وبالفعل مثل اللجنة السيد عبد الحميد الزهراوي مبعوث حماة سابقا وصاحب جريدة الحضارة العربية في القسطنطينية، والذي ترأس المؤتمر بهذه الصفة، كما مثلها وكيل رئيس لجنة الحزب في القاهرة المحامي إسكندر بك عمون، الذي شارك في أعمال المؤتمر بخطاب تحت عنوان الإصلاح على قاعدة اللامركزية. وقد حاولت حكومة الاتحاد والترقي أن تؤثر على هذا المؤتمر أو تحول دون انعقاده، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تمانع في عقد المؤتمر على أرضها، لأن التعاطف مع القوميين العرب ودعم هذه الاتجاهات ينسجم مع الأطماع والأهداف الفرنسية في سوريا ولبنان. والصحافة العثمانية التي قامت بحملة إعلامية مكثفة ضد هذا المؤتمر وأعضائه الداعين إليه لم تحقق الأهداف المرجوة من حملتها، رغم نشرها لكثير من برقيات الاستنكار التي ترسل لها من بعض المدن العربية، لأن الصحافة العربية التي تصدر في الشام قامت بدور معاكس لتلك الحملة الإعلامية، وصارت تقوم بنشر المقالات المتتابعة التي تدافع فيها عن مؤتمر باريس والداعين له، مشيرة إلى أن القصد من هذا المؤتمر هو المطالبة بالإصلاح على قاعدة اللامركزية الإدارية، لأن ذلك يساعد على صيانة البلاد السورية من الخطر الأجنبي الذي بدأ يحيط بغيرها من الولايات العثمانية، وأن العرب لا يريدون عن الدولة العثمانية بديلا، وإنما دعاهم في التوجه إلى باريس مصادرة الجمعية الإصلاحية في بيروت. وهذا يعني أن أي اجتماع في أرض الدولة العثمانية يعرضهم للإجراءات القانونية من قبل رجال الحكومة. وفدت الوفود العربية إلى مكان المؤتمر، حيث جاء عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية بالقاهرة كل من السيد عبد الحميد الزهراوي وإسكندر بك عمون، وعن الجمعية الإصلاحية العمومية التي تمثل بيروت كل من سليم علي سلام وأحمد مختار بيهم وخليل زينية والشيخ أحمد حسن طبارة والدكتور أيوب ثابت، وعن العراق توفيق السويدي وسليمان عنبر. كما حضر المؤتمر عضوان من بعلبك وأربعة أعضاء عن مهاجري الولايات المتحدة والمكسيك وثلاثة أعضاء عن الجالية العربية في باريس. وقد حصل مندوبو الجمعية الإصلاحية البيروتية على برقيات تأييد من زعماء مختلف الطوائف المسيحية لولاية بيروت ومن الوجهاء والأعيان في مدينة صيدا. في يوم الأربعاء 14 من رجب 1331 هجري، 18 من يونيو 1913 ميلادي، افتتح المؤتمر العربي في باريس أولى جلساته في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع سان جيرمان رقم 184، والتي تم استئجارها بمبلغ قدره 400 فرنك، حرصا على حيادية المؤتمر وسمعته. وتم بالانتخاب السري تشكيل اللجنة الإدارية للمؤتمر على النحو التالي: عبد الحميد الزهراوي رئيساً، وشكري غانم نائباً للرئيس، وكل من سليم علي سلام وإسكندر عمون وندرة مطران وأحمد حسن طبارة وكلاء للرئيس. كما تم انتخاب كتاب العربية للمؤتمر، وهم عبد الغني العريسي ومحمد المحمصاني وعوني عبد الهادي وجميل مردنبك. أما كاتب الفرنسية فهو شارل دباس. ويرى بعض المؤرخين أن عدد الأعضاء المعتمدين الذين يمثلون الهيئات والجمعيات العربية وحضروا جلسات المؤتمر قد بلغ 24 عضوا، نصفهم من المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين. فما حضر جلسات المؤتمر ما يقارب من 200 مستمع من أبناء العرب. ثم فتحت أبواب المؤتمر على مصراعيها لجميع الزائرين في آخر الجلسات. وقد عقد المؤتمر 4 جلسات في 4 أيام بما فيها جلسة الافتتاح. ألقى فيها أعضاء المؤتمر خطبا تبين أهداف المؤتمر ومطالب العرب الإصلاحية التي يودون تحقيقها من خلال هذا المؤتمر. ففي جلسة الافتتاح كان خطاب رئيس المؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوي بعنوان تربيتنا السياسية، ومما جاء فيه أن العرب كانوا قد ألفوا الترك وهؤلاء قد ألفوا العرب، وامتزج الفريقان امتزاجا عظيما مضى عليه أكثر من 10 قرون، ولكن كما مزجت بينهم السياسة فرقت بينهم السياسة أيضا، ولم يبق من ذلك الامتزاج القديم إلا رابطة بين بعض العرب وبعض الترك، وهم الترك العثمانيون. وهذه الرابطة لا تزال تعد ثمينة عند الترك العثمانيين والعرب العثمانيين، ولكنها مع عزتها في نفوس الفريقين قد أصبحت مهددة بالسياسة أكثر مما كانت مهددة من قبل. تبين واضحا أنه لا العرب انتفعوا ببراءتهم من ذنب إضاعة البلاد، ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء الثقيل. وقد وجدنا اللامركزية من خير الوسائل لظهور أثر هذا الاشتراك. وهكذا نود أن تنمو هذه الفكرة عند كل عثماني. وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تليت على الحضور بعض برقيات التأييد من الجالية السورية في كندا وأمريكا. ثم ألقى عبد الغني العريسي خطبة بعنوان حقوق العرب في الدولة العثمانية، كما ألقى ندرة مطران خطابا بعنوان الحياة الوطنية في البلاد العربية العثمانية. ثم تبعهما مندوب الجالية السورية في نيويورك بخطاب تحت عنوان أمان السوريين في المهجر. ثم ألقى مندوب العراق خطابا وجيزا أظهر فيه تأييد العراقيين للمؤتمر والنهضة الإصلاحية في ظل الدولة العثمانية. وقد جرت مناقشات حامية إثر كل خطاب من تلك الخطابات. ومما جاء في خطاب العريسي: فنحن معشر العرب نبلغ 13 مليونا، أعني أكثر من نصف المملكة، وليس لنا سوى 5 أعضاء في ذلك المجلس، مجلس الأعيان والمبعوثان، فنحن نطلب تمثيلنا فيه على استحقاق حفظا لكرامتنا ومنزلتنا السياسية. نطلب هذا الحق كشركاء في هذه الدولة، شركاء في القوة الإجرائية، شركاء في القوة التشريعية، شركاء في الإدارات العامة. أما في داخلية بلادنا فنحن شركاء أنفسنا. أما ندرة مطران فقد قال: إن مفكري العرب وأشرافها يريدون حياة الأمة العربية ضمن دائرة المصلحة العثمانية. إن الأمة العربية متضامنة مترابطة في شؤونها، تسعى إلى نيل إصلاحات مشروعة وتنبذ أي غاية أجنبية كانت في البلاد العربية. وقد أكد مندوب الجالية السورية في خطابه أن أمانية السوريين المهاجرين البقاء في حضن العثمانية على أمل أن تحفظ حقوق إخوانهم في الوطن من نصارى ومسلمين. إننا نوافق على بروجرام، أي برنامج، هذا المؤتمر والمطالبة باللامركزية وتعيين المستشارين الأجانب في الدوائر الكبرى. ثم ختمت الجلسة الثانية للمؤتمر باقتراح للسيد أحمد مختار بيهم تمت الموافقة عليه بالنص التالي: قرر المؤتمر العربي السوري في جلسته الواقعة في 20 حزيران 1913 ميلادي، 16 رجب 1331 هجري، بأنه لا يحق لجميع القائمين بالحركة الإصلاحية قبول أي وظيفة كانت في الحكومة العثمانية قبل أن تقبل الحكومة أساس البروغرام الذي يقرره هذا المؤتمر إلا بقرار من الجمعية التي ينتمي إليها العضو، وأن يصير تعميم هذا القرار تلغرافيا إلى سائر البلاد العربية والأمريكية. وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر والتي عقدت يوم السبت 17 رجب 1331 هجري، الموافق 21 يونيو 1913 ميلادي، قرأت على المجتمعين بعض برقيات التأييد من الجمعية السورية في المهجر، ثم ألقى الشيخ أحمد طبارة خطابا بعنوان المهاجرة من سوريا وإلى سوريا، وعقبه إسكندر بك عمون بخطاب تحت عنوان الإصلاح على قاعدة اللامركزية. ومما قاله أحمد طبارة في خطابه: فنحن قوم ولدتنا أمهاتنا عثمانيين ونشأنا عثمانيين ونريد أن نبقى عثمانيين ولا نرضى عن دولتنا العثمانية بديلا، إننا نتجشم الأسفار ونركب الأخطار حبا بصيانة الوطن وحرصا على صيانة الدولة، ولسنا نتحول عن هذا العزم ما دام فينا عرق ينبض ودم يفور. فالواجب إذن على حكومة المركز أن تبادر إلى الإصلاح الجدي على قاعدة الاشتراك بالحكم وعلى طريقة اللامركزية. كل ولاية بحسب استعدادها وحاجياتها فهو خير لها وأبقى. أما إسكندر بك عمون فقد قال في خطابه: توهم بعض أنصار النظام المركزي أن الغرض من النهضة العربية الانفصال عن الدولة، وهو أمر بعيد عن الصحة، فإن الأمة العربية لا تريد إلا استبدال شكل الحكم بالحكم الذي يرجى وحده الصلاح والنجاح، وهو الحكم على قاعدة اللامركزية. ولو كانت الهيئة الحاكمة اليوم من صميم قريش لكان موقفنا معها نفس موقفنا هذا. إن حاجتنا نحن معشر العثمانيين إلى اللامركزية أشد من حاجة كل أمة أخرى إليها. وقد أعقب كلا من الخطابين اللذين ألقيا في تلك الجلسة مناقشات بين المؤتمرين. أعطى بعدها رئيس المؤتمر الكلمة للسيد عبد الغني العريسي ليعلن القرارات التي توصل إليها المؤتمر، وهذا هو نصها: اجتمع المؤتمر السوري العربي في باريس في شارع سان جيرمان عدد 184 بتاريخ 21 من حزيران 1913 ميلادي، وقرر ما يأتي: أولا، إن الإصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية وأن تنفذ بوجه السرعة. ثانيا، من المهم أن تكفل للعرب التمتع بحقوقهم السياسية، وذلك بأن يشتركوا في إدارة المملكة المركزية اشتراكا فعليا. ثالثا، يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها. رابعا، كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في 31 من كانون الثاني 1913 بإجماع الآراء، وهي قائمة على مبدأين أساسيين، وهما توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب، فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين المطلبين. خامسا، اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني، ويجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية. سادسا، تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف والأحوال التي تدعو للاستثناء الأقصى. سابعا، يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها. ثامنا، يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. تاسعا، سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. عاشرا، يصير تبليغها أيضا للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية. 11، يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكرا جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها. ملحق للطلبات السابقة: أولا، إذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر، فالأعضاء المنتمون إلى لجان الإصلاح السورية العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية إلا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين إليها. ثانيا، ستكون هذه القرارات بروغراما سياسيا للعرب العثمانيين، ولا يمكن مساعدة أي مرشح للانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا البروغرام وطلب تنفيذه. وقد اختتم مؤتمر باريس جلساته مساء يوم الاثنين 19 من رجب 1331 هجري 23 من يونيو 1913 ميلادي بكلمة ترحيبية لرئيس المؤتمر ترجمت في الحال إلى اللغة الفرنسية، ثم ألقيت خلاصة الخطب وقرارات الجلسات السابقة باللغة الفرنسية، وأخيرا ألقي خطاب الاختتام باللغة الفرنسية لشارل أفندي دباس. ومع أن البعض قال بوجود تيارات داخل المؤتمر ذات اتجاهات مختلفة، من أبرزها المسلمون العرب الذين ينشدون المساواة بين العرب والأتراك والمسيحيون العرب المناوئون للأتراك، إلا أن مناقشات المؤتمر اتسمت بالصراحة والاعتدال، وهو ما ظهر على قرارات المؤتمر. التي لم تخرج في جوهرها العام عن مطالب العرب الإصلاحية المبنية على قاعدة اللامركزية، والتي لم تشر البتة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية، بل أكدت صدق وطنية العرب وإخلاصهم العظيم للوطن العثماني وإعلاء شأنه والدفاع عنه. وهذا بطبيعة الحال ترجمة صادقة على أن انعقاد المؤتمر وقراراته كانت تعبيرا عن ردود الفعل المباشرة لحرب البلقان، التي جعلت العرب يحرصون على مطالبهم الإصلاحية كي تساعدهم على التصدي للأخطار الأجنبية التي تهدد ولاياتهم. وبعد انتهاء المؤتمر قام وفد من أعضائه بتسليم مقرراته إلى كل من السفير العثماني في باريس وإلى وزير الخارجية الفرنسية، وأبلغ مدير الشؤون الشرقية في الوزارة الفرنسية بأن مطالبتهم باللامركزية وعقدهم لهذا المؤتمر في فرنسا لا يعني رغبتهم في الانسلاخ عن الدولة العثمانية أو طلب الحماية الفرنسية أو التدخل المباشر في البلاد العربية، وإنما ذلك إدراكا من العرب للعطف الذي تحمله فرنسا للعرب وأمانيهم الإصلاحية. وكل من أتى إلى المسؤولين الفرنسيين طالبا منهم إلحاق سوريا بفرنسا فهو لا يمثل أي صفة رسمية، وإنما يبحث عن مكاسب ذاتية وأطماع شخصية، وهي مرفوضة من العرب أصدقاء فرنسا الذين يحترمونها. كما أكد رئيس المؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوي لمندوب جريدة ألتان الفرنسية أن هذا المؤتمر ليس له أي صبغة دينية ولا تتعدى أعماله دائرتي الاجتماع والسياسة، لذا كان عدد المندوبين المسلمين والمسيحيين متساويا. أما السبب في اختيار باريس على غيرها من العواصم الأوروبية فهو وجود جالية عربية كبيرة وذات أهمية فاعلة كما يقول. قامت حكومة الاتحاد والترقي في الأستانة بمحاولات توفيقية بين اتجاهات الحكومة العثمانية ومطالب العرب الذين يعقدون مؤتمرهم في باريس، وأجمعت المصادر والمراجع العربية أن ثمة اتفاق عقد بين كل من المركز العام للاتحاد والترقي ممثلا بوزير الداخلية طلعت بك، وهيئة الشبيبة العربية في الأستانة ممثلة بعبد الكريم الخليل، وهو يمثل المرتكزات الأساسية لمطالب العرب، ولا سيما أن الحكومة العثمانية قد أرسلت مندوبا لها إلى المؤتمرين في باريس ومعه لائحة بالاتفاق المبدئي الذي أعد في الأستانة، ووافق المندوب العثماني على التعديلات الطفيفة التي أجريت في باريس، ولم يبقى على تنفيذ هذا الاتفاق إلا المصادقة الرسمية من قبل الحكومة، ومن ثم استدعاء رجال الإصلاح العرب من باريس إلى الأستانة لمباشرة التنفيذ. ولقد تباطأت حكومة الاتحاديين في المصادقة على الاتفاقية، ومع هذا لم يخالط الشك نفوس الشبيبة العربية في الأستانة حين ظهرت بينهم وبين الحكومة بوادر صداقة وأخوة، وأقامت جانبان لبعضهم البعض مآدب فاخرة تخللتها الكلمات الحماسية والخطب المعبرة. ثم قدم وفد من باريس يمثل بعض أعضاء المؤتمر ليشارك في هذه الاحتفالات والاجتماعات التي ظن العرب أنها ستوصلهم إلى المصادقة النهائية على بنود الاتفاق الذي سبق أن وضعت خطوطه الرئيسية مع حكومة الاتحاديين. لكن صدور الإرادة السلطانية في أوائل شهر رمضان 1331 هجري أوائل أغسطس 1913 ميلادي التي عدلت من بنود الاتفاقية أثارت ردة فعل عنيفة لدى العرب، وزادت من شقة الخلاف بينهم وبين الدولة العثمانية. ونحن هنا لا نعد الحقيقة إذا قلنا أن مصاعب الحرب البلقانية وانعكاساتها على الدولة العثمانية هي التي دفعت العرب للبحث عن الإصلاح الذي يحمي بلادهم من الخطر الأجنبي. وقرارات مؤتمر باريس تعبير واضح عن هذه المطالب، كما أن حروب البلقان تلك جعلت الدولة العثمانية تتساهل إلى حد ما في مطالب العرب. وعند انتهاء تلك الحرب بمعاهدة بوخارست رأت الدولة العثمانية ورجال السياسة فيها أن تحديد مطالب العرب واختزالها خير للدولة وولاياتها، لأن التدخل الأجنبي في الحركة العربية والنفوذ المسيحي في النشاط السياسي العربي زاد من مخاوف رجال السياسة في الدولة العثمانية حينذاك. وقد عبر حزب اللامركزية في القاهرة عن استيائه من موقف الحكومة العثمانية حول الاتفاق مع العرب، معتبرا أنها قد شوهت مواد الاتفاقية وأدخلت اليأس في نفوس أعضاء الحزب ونفوس الأمة العربية جمعاء. أما وكيل القنصلية الفرنسية في بيروت فقد عبر عن استيائه من ذهاب وفد إلى الأستانة من أعيان بيروت ودمشق باعتباره وفدا معاديا للإصلاحيين العرب ولا يضم في عضويته أيا من المسيحيين العرب، في حين أعلن العرب في سوريا وولايات عربية أخرى عن رفضهم لمواقف الوفد العربي الذي استجاب لمطالب الحكومة الاتحادية، لأن ذلك لا يمثل بأي حال من الأحوال مطالب العرب وأمانيهم. وهكذا وصلت الحال ومجريات الأحداث التي أفرزها مؤتمر باريس العربي بالعلاقات العربية التركية إلى هذا المستوى من الصدام والاختلاف، إذ سارت العلاقات التركية العربية في طرق خطيرة حتى أوشكت عراها على الانفصام. وليس هذا فحسب، وإنما وصل الأمر إلى اختلاف وجهات النظر لدى المفكرين والمؤرخين العرب في نتائج مؤتمر باريس. فهذا هو السيد محمد رشيد رضا يدافع عن المؤتمر وأعضائه، وأنه كان تعبيرا صادقا لأماني العرب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والأدبية، ولم يترتب عليه أي ضرر للدولة أو الأمة. بينما وقف شكيب أرسلان ضد هذا المؤتمر وعقده في عاصمة دولة أوروبية كفرنسا المعروفة بمطامعها في سوريا، كما أنه لا يجوز للعرب أن يعقدوا مثل هذا المؤتمر والدولة العثمانية مشغولة بالحرب البلقانية وقد فقدت قسما عظيما من ولاياتها وسقطت أهميتها العسكرية والسياسية. وهذا السقوط لا ينحصر في الأتراك وحدهم، وإنما يصل إلى جميع المسلمين. أما المؤرخ العربي المعروف محمد شفيق غربال فقد قال: في رأيي أن التوفيق جانب أولئك العرب الذين عقدوا مؤتمرا لبحث قضاياهم في مدينة باريس مع علمهم بموقف فرنسا من العرب والعروبة في الأقطار المغربية، ومع علمهم بمطامعها المشهورة في سوريا، ومع علمهم بأن من زملائهم في المؤتمر من هم ضالعون مع فرنسا في مشروعاتها في سوريا. في رأيي إن التوفيق جانب فكرة المؤتمر، وأن التوفيق أيضا جانب الحكومة الاتحادية في موقف الخداع الذي اتخذته من المؤتمر والمؤتمرين. إن الطريق الأسهل ليس دائما الطريق الموصل، وليس دائما الطريق المستقيم. هذا هو مؤتمر باريس، وتلك كانت قراراته واجتماعاته، وهو على أي حال تأكيد لما ذهبنا إليه في هذا البحث من أنه كان واحدا من ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الحرب أظهرت صداها لدى العرب من خلال عقدهم لمؤتمر باريس وقراراتهم التي اتخذوها في هذا المؤتمر. ولكن الفترة الزمنية لتلك الأحداث كانت أضيق من أن تتبلور فيها النتائج التاريخية لتلك الأحداث الجسام التي أثرت على كيان الدولة العثمانية بشكل عام والمشرق العربي العثماني بشكل خاص. دال حركة البصرة. وصلت آثار الحروب البلقانية وانكسارات الجيش العثماني فيها إلى ولاية البصرة العثمانية، وتأثرت تلك الولاية بمجريات الأحداث كأي ولاية من ولايات المشرق العربي العثماني. وعندما أرادت الصحافة الأوروبية أن تثير الفتنة بين حكومة الاتحاديين التي عادت للسلطة إبان حرب البلقان وبين أهالي البصرة، وأطلقت الشائعات والأخبار الكاذبة عن وجود قلاقل في ولاية البصرة تهدف إلى طرد الوالي العثماني وإعلان الاستقلال، عندئذ تتابعت البرقيات من أعيان وزعماء البصرة يؤكدون فيها ولائهم وإخلاصهم للدولة العثمانية، ويبدون استعدادهم الكامل للوقوف إلى جانب الدولة في حربها ضد البلقانيين. لكن هذا لا يعني عدم وجود حركة عربية في البصرة على غرار الحركة العربية التي تحدثنا عنها في صفحات سابقة، تهدف في مجملها إلى إعطاء ولاية البصرة برامج إصلاحية كالتي يطالب بها العرب في جمعياتهم ونواديهم السياسية، والتي تنطلق من فكرة الإصلاح على قاعدة اللامركزية. وقد تقلد السيد طالب النقيب زعامة المعارضين لحكومة الاتحاد والترقي في سياستها المركزية، واستطاع أن يضم إليه الشيخ خزعل خان حاكم المحمرة والشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت ليكون الزعماء الثلاثة حركة عربية مناهضة للاتحاديين وسياستهم المركزية. لقد ظهرت الحركة العربية في البصرة بقوة ونشاط منذ تأسيس فرع حزب الحرية والائتلاف هناك في 11 من شهر شعبان 1329 هجري، 6 من شهر أغسطس 1911 ميلادي، حيث دعا السيد طالب النقيب ما يقارب من 100 رجل من أعيان البصرة للاجتماع في داره، ومعظمهم كانوا أعضاء في جمعية الاتحاد والترقي، وفيهم رئيس الفرع في البصرة ونائبه، وأبلغ الجميع بفكرة تأسيس الحزب الجديد على أساس مستقل وغير مرتبط بالمقر العام في عاصمة الدولة. فوافق الجميع على الفكرة ووقعوا على نظام تأسيس الحزب، كما وقعوا على برقيات الاستقالة من جمعية الاتحاد والترقي، وفي الحال جرى انتخاب الهيئة الإدارية المكونة من طالب النقيب رئيسا ونائبين للرئيس ومعتمدا للحزب وسكرتير وخمسة أعضاء آخرين إضافة إلى أمين صندوق للحزب. ثم افتتح الحزب رسميا بمهرجان عظيم حضره الوالي العثماني وقناصل الدول وحشد كبير من الناس، وتليت في المهرجان الخطب وبرقيات التأييد المرسلة للحزب من داخل الولاية وخارجها. ومع أن وجود هذا الحزب يوحي برغبة المؤسسين له في الحفاظ على تماسك الدولة العثمانية في ظل نظام اللامركزية وصيانة الولايات العربية من التدخل الأجنبي، إلا أن بريطانيا حاولت أن تجتذب قادة هذا الحزب إلى جانبها حين أبدى القنصل البريطاني في البصرة استعداد حكومته لدعم هذا الحزب ودعوة إحدى قطع الأسطول البريطاني للرسو في مياه شط العرب خوفا من أن تتخذ الحكومة العثمانية إجراءات معادية له. وكانت مساندة الشيخ خزعل حاكم المحمرة والشيخ مبارك الصباح أمير الكويت لهذا الحزب ومؤسسيه ذات أثر فعال لما يربط هذين الزعيمين من علاقات وطيدة ولما يملكانه من ثروات كبيرة تقع غالبيتها في البصرة. ثم أصدر جريدة الدستور التي اشترك في تحريرها مجموعة من الأدباء والمثقفين في البصرة، ولعبت دورا هاما في نشر أفكار الحزب واتجاهاته مما جعل نفوذه يصل إلى بغداد والموصل. ومع أن رئيس الحزب السيد طالب النقيب كان من المعارضين لحكومة الاتحاديين، فإنه كان شديد الولاء والإخلاص للدولة العثمانية، وهذا ما تمثل في جهوده المخلصة التي بذلها في معاونة الدولة في فترة ما بين حربي طرابلس الغرب والبلقان حين ساعد على توطيد الأمن الداخلي وتعبئة الشعور الوطني في ولاية البصرة. وعندما وافقت الحكومة العثمانية على اجتماع المجالس العمومية في الولاية العثمانية وتقديم لوائحها الإصلاحية، سرع أعضاء حزب الحرية والائتلاف في البصرة إلى حل حزبهم وتأسيس الجمعية الإصلاحية في البصرة، وقدموا منهاجا للحكومة التي جاءت موافقتها سريعا لتفتتح الجمعية رسميا في 22 من ربيع الأول 1331 هجري، 28 من فبراير 1913 ميلادي. وكانت الجمعية الإصلاحية في البصرة قد ربطت نفسها بحزب اللامركزية الإدارية العثماني في مصر وعملت وفق مناهجه ودعت إلى تحقيق أهدافه الداعية إلى النظام اللامركزي داخل إطار الدولة العثمانية، كما أن تأسيسها قام على غرار الجمعية الإصلاحية في بيروت. وقد استهل السيد طالب النقيب نشاطه بتنظيم مضبطة وقعها عدد كبير من وجهاء مدينة البصرة وختموها بأختامهم وأقسموا على تنفيذها وتنص على استعدادهم لتكريس الجهود لما فيه خدمة الدولة العثمانية دون الاتجاه مع أي حزب كان، سواء حزب الاتحاد والترقي أم الأحزاب المعارضة له. أما برنامج الجمعية الإصلاحية في البصرة والذي وافق عليه البصريون ثم تبعهم في ذلك البغداديون والموصليون، فهو يقع في 28 بندا تكاد لا تختلف عن لائحة جمعية بيروت الإصلاحية إلا فيما يخص المستشارين الأجانب. فالمادة الأولى من مواد البرنامج أكدت على أن يكون الوطن العزيز ملكا عثمانيا خالصا تحت راية الهلال، في حين رفضت المادة الثانية إعطاء أي امتيازات للأجانب في البلاد وصيانتها من الدسائس الأجنبية ومنع النفوذ الأجنبي فيها. وهذا دليل قاطع على أن العرب الإصلاحيين في البصرة كانت تراودهم المخاوف على ولايتهم بعد هزائم الدولة العثمانية في البلقان، وأن الخطر الأوروبي بات وشيكا في بلادهم. وقد قصرت المادة الرابعة جميع الأعمال المتعلقة بشؤون الدولة الأساسية على المركز، بينما أعطت الأعمال المحلية لمجلس الولاية العمومي، في حين حددت المادة الخامسة مهام الوالي. أما المادة السابعة فكانت عن صلاحيات ومهام المجلس العمومي، وكذلك المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والإحدى عشر. وقد أعطت المادة الرابعة عشر للمركز حق تعيين الوالي على أن يكون من أهل العراق، أما بقية الموظفين فالوالي هو الذي يقوم بتعيينهم على أن يكونوا من أهل البلاد ويتحدثون اللغة العربية ويجرى لهم امتحان فيها يتوج بقرار من المجلس العمومي. كما نصت المادة التاسعة عشر على أن تكون اللغة الرسمية في جميع الدوائر والمحاكم هي العربية وتنظم بها كافة المعاملات. أما المادة العشرون فقد أشارت إلى صياغة القوانين المدنية والجزائية وفقا للشريعة الإسلامية. كما حددت المادة 23 عمل المتطوعين للجيش في ولايتهم زمن السلم، وبالإمكان الاستعانة بهم في أي جزء من الدولة زمن الحرب. أما الضباط العرب فقد حصر عملهم في بلادهم كما أشارت المادة 24 من هذا البرنامج، بينما أكدت المادة 25 على تدريس كافة العلوم والفنون باللغة العربية، على أن يكون هناك اهتمام خاص باللغة التركية والعلوم الدينية. وإشارتنا هنا إلى بعض المواد التي تضمنها برنامج الجمعية الإصلاحية في البصرة ليس معناه تقليلا من أهمية المواد الأخرى، وإنما مرد ذلك هو أن تلك المواد تنسجم إلى حد ما مع ما كانت عليه خطة البحث، التي تذهب في جوهرها إلى أن حركة البصرة العربية لم تكن حركة انفصالية تريد الخروج عن الدولة العثمانية، وإنما تلك الحركة كانت ردة فعل مباشرة لحروب البلقان وهزائم الدولة العثمانية فيها، مما زاد من خوف دعاة الإصلاح العرب وفي مقدمتهم زعماء البصرة، وعند ذلك سارعوا بإنشاء الجمعيات ووضع البرامج الداعية إلى إصلاح الولايات العربية على قاعدة اللامركزية. ويذهب أحد المؤرخين المعاصرين لتلك الحركة إلى أن العلاقة بين الحكومة العثمانية وزعيم الحركة العربية في البصرة السيد طالب النقيب قد تحسن وضعها وعادت الثقة بين الجانبين إلى وضعها الطبيعي، مما أدى بالسيد النقيب إلى أن ينشر في الصحف بيانا يعلن فيه عن اتفاقه مع الحكومة العثمانية، حيث قال: أعلن مع كمال الفخر إلى عموم أهالي الولايات والملحقات بأننا قد اتفقنا للاشتراك في الجهود كأننا روح واحدة لأجل إعلاء شأن حكومتنا السنية التي قدرت صداقتنا رسميا، فلم يبق بيننا وبين الحكومة السنية خلاف بأي صورة كانت، وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا قطعيا، وصرنا كلنا كتلة واحدة تعمل على سعادة دولتنا الأبدية وتسعى إلى محافظة وحدتنا العثمانية بكل قوانا وحتى آخر فرد منا. وللبيان حررت الكيفية وأعلن. وقد أثرت حركة البصرة في المدن العراقية الأخرى، حيث أسس النادي الوطني العلمي في بغداد ومنحت رئاسته الفخرية للسيد طالب النقيب، ثم أصدر هذا النادي جريدة النهضة لتتحدث باسمه وتنشر أفكاره وأهدافه، وهذه الحركة في مجملها هي التي لفتت نظر القنصل الأمريكي في بغداد حين كتب إلى حكومته تقريرا في 9 ربيع الثاني 1331 هجري، 17 مارس 1913 ميلادي، قال فيه: إن عرب العراق يشتركون في الحركة التي تهدف إلى إقامة حكم ذاتي إن لم يكن الاستقلال التام عن الدولة العثمانية، وأنهم انضموا إلى جمعية سرية مقرها القاهرة أي حزب اللامركزية، ولها فروع في ولايات بغداد والبصرة والموصل، وهدفها الحصول على الاستقلال لهذه الولايات الثلاث، وثمة شائعة بأنهم يهدفون إلى إقامة دولة عربية تكون عاصمتها دمشق. الوطنيون في البصرة بعثوا بمذكرة إلى حكومة الآستانة يطالبون باستقلال ذاتي واسع، والحكومة العثمانية وعدت ببحث ما جاء بهذه المذكرة، ولكن الوطنيين في البصرة مصممون على نيل الاستقلال. والسيد طالب النقيب يتزعم هذه الحركة ويتجول بين مختلف جهات العراق محاولا جمع شمل المشايخ والرؤساء. وقد أكد المقيم البريطاني في الكويت الكابتن ويليام شكسبير في خطاب بعث به إلى معتمد بريطانيا في الخليج السير بيرسي كوكس، أكد تلك الأفكار التي قال بها القنصل الأمريكي، ولكنه أوضح صراحة السبب الذي من أجله تقوم تلك الحركة العربية في البصرة، وهو عدم ثقة العرب هناك في قدرة الدولة العثمانية على حمايتهم بعد أن تلقت هزائم فادحة في حرب البلقان، مما أثر على هيبة ومكانة الدولة، ولا سيما أن الأخبار عن حرب البلقان في أولها كانت تؤكد انتصار الدولة على الحلفاء البلقانيين، وهي إشاعات روجتها الحكومة العثمانية لتغطية ضعفها وفشلها كما يقول. وقد شارك دعاة الإصلاح العرب في العراق في أعمال مؤتمر باريس، حيث تحدث مندوب العراق توفيق السويدي وأعرب عن تأييد العراقيين للمؤتمر، وأنهم ليسوا أقل شعورا بضرورة الإصلاح ولا أقل استعدادا للنهضة من إخوانهم السوريين، وأن الغاية واحدة والأمة واحدة والكلمة واحدة لأجل طلب الحياة السعيدة لهذه الأمة الكريمة. كما بعث السيد طالب النقيب برقية للمؤتمر شكر فيها القائمين عليه، وطلب منهم بذل الجهود لتحقيق مطالب العرب الإصلاحية على قاعدة اللامركزية وفي ظل الدولة العثمانية. وقد توجه وفد من حركة البصرة الإصلاحية بعد نهاية مؤتمر باريس إلى الأستانة في محاولة لوضع قواعد الإصلاح التي يطالب بها العرب موضع التنفيذ. وبذل هذا الوفد جهودا كبيرة لتحقيق الوفاق بين العرب وبين الحكومة العثمانية. وقد أعطى خطاب السفير البريطاني في الأستانة السيد مارلينغ الذي بعثه إلى وزير خارجيته في 24 من شوال 1331 هجري 25 من سبتمبر 1913 ميلادي صورة واضحة وصريحة عن علاقة الحركة العربية في البصرة مع الحكومة العثمانية، حين أشار إلى أن الدوافع الحقيقية التي كانت تحد جمعية الإصلاح البصروية للوقوف في صف المعارضة كانت كراهيتهم لحكم جمعية الاتحاد والترقي أكثر مما كانت المطالبة بالانفصال عن العثمانيين وحكمهم. ومن خلال قراءتنا لبرنامج جمعية البصرة الإصلاحية الذي سبق الإشارة إليه، يتبين لنا أن ما ذهب إليه المسؤول البريطاني هو الواقع الصحيح، لأن ذلك البرنامج قد أعطى الحكومة المركزية حق التصرف في الأمور العامة مثل السياسة الخارجية والجيش وأن تقوم بتعيين والي الولاية، ولم يشر مطلقا إلى الانفصال عن الدولة، كما أن مشاركة الجمعية في مؤتمر باريس وتأييدها لمطالبه تأكيد لذلك أيضا. غير أن ما هو جدير بالذكر هنا أن ظهور هذه الحركة واستفحالها قد زاد من ظهور النشاط القومي العربي المتطرف كعامل اتجاه مضاد للحركة الطورانية المتطرفة داخل حكومة الاتحاد والترقي في عاصمة الدولة، وهو ما يدخل في مفهوم نمو القوميتين العربية والتركية في آن واحد، مما أدى إلى شدة الصدام بينهما ليكونا معا عاملا من عوامل التمزق الداخلي في الدولة العثمانية ويصبحا من الأنشطة المناوئة للدولة الإسلامية. ها تزايد أخطار التمزق الداخلي في الدولة والأنشطة المناوئة للدولة الإسلامية. تبين لنا من خلال ما سبق أن ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان قد زادت من أخطار التمزق الداخلي في الدولة العثمانية وعجلت بظهور الأنشطة المناوئة لها، والتي كان من أبرزها نمو القوميتين العربية والتركية. هذا النمو لهاتين القوميتين الذي جاء في وقت واحد زاد من شدة التصادم بينهما، ليؤدي بالتالي إلى حدوث انعكاسات خطيرة على الدولة العثمانية بوجه عام وعلى المشرق العربي العثماني بوجه خاص. وكلمة القومية تعبير غربي تلقته شعوب المشرق الإسلامي من أوروبا، ويقصد بكلمة ناشيوناليتي في اللغة الإنجليزية القطر أو الدولة التي ينتمي إليها الفرد أو المواطن. ويرى أحد المؤرخين العرب أن معنى كلمة قومية ناشيوناليزم ينبثق من الفكرة المثالية في المصطلح الفرنسي، هي مذهب من المذاهب السياسية التي تعبر في مجملها عن حب الأمة التي ينتمي الإنسان إليها وتفضيل خصائصها على خصائص غيرها. ونفس الاتجاه نادى به أحد دعاة القومية العربية حين أشار إلى أن القومية من أهم النزعات الاجتماعية التي تربط الفرد البشري بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر بها ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها. أما في المجتمع الإسلامي فالمسلم أخو المسلم مهما كانت لغته وأصله وسلالته وبلاده، فهو أقرب له من مواطنه الذي قد يتكلم لغته وينحدر من نفس سلالته ولكنه لا يدين بنفس عقيدته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لقد ألف الإسلام بين شعوب وقبائل مختلفة وجعلها أمة واحدة ذات هدف واحد وغاية واحدة، والدعوة إلى القومية بغرض أن تحل محل الإسلام أو أن تتقدم عليه مرفوضة لدى الأصوليين، وهم يعتبرونها دعوة هدامة يراد بها هدم أعظم رابطة روحية عرفها التاريخ. والدعوة إلى القومية العربية في هذا الإطار إساءة للعرب أنفسهم وجناية عليهم، لأنها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم. ولم تكن فكرة القومية العلمانية الموجودة في غربي أوروبا ذات أثر في الفكر السياسي داخل الدولة العثمانية حتى ظهرت أحداث البلقان التي انطلقت من فكر قومي صرف. حين ذاك بدأت محاولة تنمية الوجدان القومي عند الأتراك تقليدا ومحاكاة للحركات القومية في أوروبا، غير أن حروب البلقان وانهزام الجيوش العثمانية فيها أظهرت على مسرح الأحداث بصورة لا تقبل الجدل وجود اتجاه قومي تركي كنوع من أنواع الحلول للأزمة التي اعتقد رجال السياسة في الحكومات العثمانية جدواها حينذاك، ولكنها لم تكن كذلك وإنما زادت من مشكلات الدولة وأعبائها. ولقد كان السلطان عبد الحميد مدركا لأخطار القومية في جسم الدولة العثمانية، لذا كان التزامه بالرابطة الإسلامية علاجا حاسما لهذا الخطر الذي يهدد كيان الدولة، لأن الحقائق التاريخية أثبتت أن حركة التنظيمات والمشروطية لم تغير في مواقف العناصر الخاضعة للدولة من غير المسلمين، لأن الإسلام كقوة روحية وسياسية يشكل أثرا عميقا يتفوق على أثر القومية العلمانية. وهذا ما تحقق في علاقة العرب مع حكومة الاتحاد والترقي حين حاولت تأكيد قوميتها التركية وابتعدت عن الإسلام الذي يكون بينها وبين العرب رابطة قوية من الأخوة والمصير المشترك. كانت فكرة القومية العربية قد بدأت عند العرب المسيحيين على قاعدة أن جميع الشعوب التي تتكلم العربية أمة واحدة، لإدراكهم أنه ليس هناك أي قاسم مشترك بين المسلمين العرب والمسيحيين العرب سوى العروبة، فالعروبة عندهم هي العقد الذي يؤلفهم مع المسلمين العرب، لأنه ليس لهم صلة دينية أو صلة قومية تصلهم بالدولة العثمانية، وهو ما جعل البعض منهم يتطلع إلى الانفصال عن الدولة الإسلامية بمساعدة دولة أوروبية تطرد العثمانيين من البلاد وتحكمها بدلا منهم. وقد شهدت عاصمة الدولة العثمانية ظهور أحزاب وجمعيات قومية صرفة مثل ترك أجا أي الوطن التركي، وترك درناه أي المنتدى التركي، وترك يرتي جمعيته أي جمعية المملكة التركية. وتمخض عن هذا الاتجاه محاولة تخليص الفكر التركي من المؤثرات الثقافية العربية وإنشاء لغة جديدة وأدب جديد، وقامت محاولات لترجمة الكتب العلمية إلى اللغة التركية القديمة. وصاحب ذلك فكرة تغيير أسماء الضباط العثمانيين من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إلى أسماء طورانية بدلا من الأسماء العربية، ليصل الأمر بأصحاب هذا الاتجاه إلى نشر كتاب في الآستانة تحت عنوان قوم جديد يدعو إلى نزع أسماء الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساجد لأنهم عرب، ووضع بدلا منها أسماء عظماء الترك. وكانت ردة الفعل عند العرب أنهم راحوا يفكرون بالأسلوب ذاته، وأسفر الأمر عن تأسيس عدد من الجمعيات العربية الصرفة السرية منها والمعلنة. وقامت الصحافة التركية والعربية بدور بارز في إثارة النعرات العرقية داخل الدولة لتصبح بذلك من أهم المكونات الضاغطة لإيجاد رأي قومي عام. فهذا حسين جاهد صاحب جريدة طنين التركية وأحد الأعضاء البارزين في حكومة الاتحاد والترقي يقول: إن الأمة التركية كانت وستظل هي الأمة الحاكمة في السلطنة العثمانية، وأن الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحين، وأنه لا مجال للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر الجنسية الأخرى. أما عمر فاخوري أحد الكتاب العرب المدافعين عن القومية العربية فقد كتب في جريدة المفيد العربية حيث قال: إن المستقبل للشعوب القومية المتمسكة بقوميتها، فلتكن الجنسية العربية ديانة للعرب جديدة، إن الجنسيات آلهة العصور الآتية، فلما لا تسعى منذ الآن لخلق إله للأمة هو الجنسية العربية. إن هذا هو الغزو الفكري الذي أرادته أوروبا، فمقولة الكاتب العربي هذا دليل على مدى الانحراف الذي وصل إليه دعاة القومية، والذي يعتبر بحق بداية النهاية لرابطة الدين الإسلامي الذي كان يربط العرب والترك بالدولة العثمانية. لقد بات الصدام بين القوميتين العربية والتركية هو محور الأحداث التاريخية في تلك الفترة، فهذا كاتب تركي يتحدث في مقال له على صفحات جريدة طنين التركية ويقول: لا يزال العرب يلهجون بلغتهم وهم يجهلون اللغة التركية جهلا تاما، كأنهم ليسوا تحت حكم الترك، فمن واجبات الباب العالي في هذه الحال أن ينسيهم لغتهم ويجبرهم على تعلم لغة الأمة التي تحكمهم، لأن العرب إن لم ينسوا لغتهم وتاريخهم وعاداتهم فإنهم سيعملون عاجلا أو آجلا على استرجاع مجدهم الضائع وتشييد دولة عربية جديدة على أنقاض دولة الترك. أما صحيفة إيجيبشن جازيت التي تصدر في القاهرة فقد رأت في مقال لها بتاريخ 9 جمادى الأول 1331 هجري، 15 أبريل 1931 ميلادي، أن موقف العرب داخل الدولة العثمانية شبيه بموقف الصقالبة داخل إمبراطورية النمسا، وذهبت إلى القول أن رابطة الآلام هي التي ربطت الترك بالعرب منذ زمن بعيد، وأن هذه الرابطة لابد أن تنتهي أو يشب بينهما صراع عنيف، وهي بطبيعة الحال في مقالها هذا تتنكر للحقائق التاريخية وتأتي بمغالطات صريحة للواقع، لأن الرابطة التي كانت تربط بين العرب والأتراك هي رابطة الدين الإسلامي، لكن هذه هي لغة القومية الدخيلة على المسلمين ولغة دعاتها. لقد دفعت حروب البلقان ونتائجها بالقوميتين العربية والتركية إلى التصادم السريع، لتصبح القومية وصراعاتها من أشد الأخطار التي زادت في التمزق الداخلي للدولة العثمانية. فالحركة العربية التي قامت في بيروت أو في البصرة لم تصل إلى النتائج المقبولة والمعقولة التي طالب بها دعاة الإصلاح العرب، وهو الإصلاح على قاعدة اللامركزية، كما أن جمعية بيروت الإصلاحية قد أدخلت ضمن أعضائها العنصر الإسرائيلي تحت ستار القومية العربية. وعندما سئل أحد الأعضاء المسيحيين البارزين في تلك الجمعية عن قضية مهاجرة اليهود إلى سوريا وفلسطين، أبدى رضاه الكامل عن تلك المهاجرة، واتهم من يقف في سبيلها أو يقوم بمعاكستها بأنه خائن لوطنه كما يقول. أما رئيس المؤتمر العربي في باريس فقد أعلنها قومية صريحة حين أشار في مقابلة أجريت معه قبل انعقاد المؤتمر حيث قال: فنحن لا نتمسك بالوحدة السياسية لأجل الرابطة الدينية، بل رغبة منا في إيجاد مجموع عثماني يرتقي فيه مجموعنا العربي بدون حائل يقف في طريقه. وقد هاجمت الصحف التركية العرب قبل عقد مؤتمرهم في باريس حيث قالت بأن الفئة التي تتظاهر تارة في سوريا وتارة في مصر وفي العراق وباريس بالغيرة على مصالح العرب وعشق العربية هي فئة ليست من العربية في شيء، وما هي إلا آلة للفساد وعبارة عن طائفة عجيبة في أطوارها. ومع أن العرب والترك كانوا أكثر شعوب الدولة العثمانية حفاظا على كيان الدولة وآخر من تأثر بتلك التيارات التي سعت إلى تفكيك الوحدة الإسلامية، فإن المؤتمر العربي في باريس كان أول صدام علني بين العرب والترك. فهذا عبد الغني العريسي صاحب جريدة المفيد البيروتية يتحدث في ذلك المؤتمر ويقول: فنحن عرب قبل كل صبغة سياسية حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة، رغما مما كان ينتابنا من حكومة الآستانة من أنواع الإدارات كالامتصاص السياسي أو التسخير الاستعماري أو الذوبان العنصري. ثم هو بعد ذلك ببضع سنوات يترك وصية يعلن فيها قوميته المتطرفة حيث قال: فاليوم لا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا درزي ولا وثني، بل الجميع عرب وفي العرب وللعرب. إني لعلى ثقة مما أقول فلا تشكوا، وحدوا جمعياتكم، وحدوا أفكاركم، وحدوا آراءكم، وفقوا بين مشاربكم وأذواقكم ومساعيكم. وهذا الاتجاه هو ما ظهر واضحا في إحدى جلسات المجلس العمومي لولاية بغداد بعد انتهاء مؤتمر باريس، حيث وقف أحد الأعضاء العرب وأعلن أن العراق كان ويجب أن يكون ملكا للعراقيين. ولعل فيصل ابن الحسين قد تأثر بأصحاب تلك الآراء والاتجاهات عند قوله: الدين لله والوطن للجميع. بيد أن الحقيقة تؤكد تنامي فكرة القومية العربية المتطرفة التي لا تخدم في اتجاهها على هذا النحو إلا أعداء العرب والمسلمين، ونعني بها أوروبا في المقام الأول. أما في الجانب التركي فكان دعاة القومية أشد خطرا من دعاة القومية العرب، فهذا يوسف أقشورا المفكر التركي الشهير يعلن أن الدولة العثمانية لا يمكن أن تعيش لأنها مؤلفة من عناصر وقوميات مختلفة، إنها ستموت وستنقرض حتما، ولكن بعد موتها ستقوم دولة تركية لا تضم غير الأتراك. ثم يكتب مرة أخرى في أوائل ربيع الثاني 1332 هجري، أوائل مارس 1914 ميلادي، ويقول: يجب أن نعمد إلى الحقائق فنقررها. ما العثمانية؟ ولماذا لا نقول التركية؟ أليست العثمانية نسبة إلى عثمان التركي؟ إن الحقيقة تغلب الخيال، ومن المحال العقلي أن تظل هذه العناصر المتباينة مرتبطا بعضها ببعض وراء ستار وهمي، وغير ذلك من الآراء التي تعبر عن القومية المتطرفة التي أضحت وبالا على الدولة العثمانية وعلى الإسلام. وإذا كان تأسيس الجمعيات السرية العربية يعد مظهرا خطيرا من مظاهر القومية العربية، فإن الاتجاه القومي عامة لدى العنصرين التركي والعربي كان بفعل التأثير الأوروبي والاحتكاك المباشر مع الغرب، ولكن حرب البلقان زادت من انتشار تلك القوميات واحتكاكها مع بعضها البعض، ولا سيما أن الترك والعرب قد شعروا بتفاقم الخطر الأجنبي في بلادهم، وهذا ما عبر عنه رجل الحكومة الاتحادية جمال باشا، حيث قال في إحدى اجتماعاته بأهالي سوريا بعد أن أصبح حاكما لها: يجب أن تثقوا بأن حركة الجامعة التركية التي شهدتموها في الآستانة لا تتضارب بشكل ما والأمانية العربية، إن حركة القومية التركية قد أنشئت خوفا على الشعب التركي من أن يتلاشى نهائيا. هكذا إذن كان الصدام بين القوميتين عنيفا، وأدى بالتالي إلى قطع الطريق على دعاة الإصلاح ودعاة الوفاق، وأخرج دعاة القومية من كلا الجانبين عن الطريق الصحيح الذي سارت عليه الدولة العثمانية ومعها العرب عدة قرون. فالعرب لم ترفعهم القومية العربية الصرفة، وإنما أعزهم الإسلام الذي بشروا به في مشارق الأرض ومغاربها، وبدون الإسلام لن يكون للعرب أهمية تذكر، كما أنه بدون الإسلام لم يكن للترك أي أهمية. والدولة العثمانية ونشأتها وجهاد سلاطينها العظام خير دليل على ذلك، وقد أثبت التاريخ صدق ذلك، فلم يستفد العرب من دعوة القومية المتطرفة التي سهلت الطريق للتدخل الأجنبي في أوطانهم، ولم يستفد الترك من قوميتهم التي قضت على الدولة العثمانية التي كان اسمها يزلزل أساطين السياسة الأوروبية. ولكن هاتين القوميتين أصبحتا عنصرا فعالا في التطورات التاريخية اللاحقة بالنسبة للتاريخ الإسلامي الحديث والمعاصر. الفصل الرابع: موقف بريطانيا. ألف: بريطانيا والساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية. ب: سياسة بريطانيا نحو الخليج العربي. ج: المعاهدة الإنجليزية العثمانية 1331 هجري 1913 ميلادي. د: سياسة بريطانيا لإضعاف دولة الخلافة وأطماعها في البصرة. ألف: بريطانيا والساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية. عندما وصلت آثار حروب البلقان إلى المشرق العربي العثماني أحدثت ردود فعل متباينة لدى العرب، وهو ما تحدثنا عنه في الفصل السابق، ولكن بعض أجزاء الوطن العربي وبالتحديد الساحل الشرقي والجنوبي من الجزيرة العربية كانت في وضع مختلف عن بقية المشرق العربي العثماني، وهذا الوضع سببه الوجود الاستعماري البريطاني المسيطر على تلك الأجزاء من الجزيرة العربية، وهو ما حتم أن نتحدث عن الموقف البريطاني في الساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية. لم تكن الحكومة البريطانية تحبذ سياسة التدخل في شؤون وسط الجزيرة العربية لقناعتها أن الدخول في وسط الصحراء يعتبر من المغامرات غير المحمودة العواقب، وأهم ما كان يشغل السياسة البريطانية هو المحافظة على طريق الهند. لذا استمر النفوذ البريطاني على الشواطئ الجنوبية والشرقية من شبه الجزيرة العربية بمقتضى عدة معاهدات بين بريطانيا وبعض الأمراء والمشايخ العرب من حكام تلك الجهات، بينما أخضعت منطقة عدن والمحميات التابعة لها للنفوذ البريطاني المباشر. ولقد كان اهتمام البريطانيين يتركز في النقاط الاستراتيجية في تلك المناطق دون التوغل إلى الداخل، لذا كانت المعاهدات مع شيوخ الساحل المهادن هي السمة البارزة للسياسة البريطانية في تلك الفترة. وكانت معاهدة السلام الدائم التي وقعت بواسطة المقيم البريطاني في الخليج في أواخر سنة 1269 هجري منتصف سنة 1853 ميلادي، والتزم بها شيوخ رأس الخيمة وأبو ظبي ودبي وعجمان وأم القيوين من أبرز تلك المعاهدات، حيث وافق الموقعون على تلك المعاهدة وعلى أن تقوم الحكومة البريطانية بالإشراف على استمرار السلم وتقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لمراعاة تنفيذ مواد هذه الاتفاقية في جميع الأوقات، وهذا بطبيعة الحال مكسب استعماري كبير تحققه بريطانيا على ساحل الخليج العربي في تلك الفترة. وفي سنة 1305-1306 هجري، 1887-1888 ميلادي، اقترح المقيم السامي في الخليج عقد اتفاق مع شيوخ الساحل المهادن كي لا يقيموا علاقات إلا مع الحكومة البريطانية، ولا يسمح لأحد بالسكن في مناطقهم إلا بموافقتها. ولم تكتف بريطانيا بذلك، بل ربطت شيوخ الساحل باتفاقية جديدة تم التوقيع عليها في سنة 1308 هجري 1891 ميلادي، عرفت باسم الاتفاقية المانعة. أضافت فيها إلى بنود المعاهدة السابقة قيودا جديدة، منها ألا يتنازل الشيوخ بأي صورة من الصور عن أي قطعة من أرضهم لأي أجنبي إلا بموافقة الحكومة البريطانية، وأن يكون هذا الاتفاق ملزما لهم ولورثتهم ومن يخلفهم، أي وضع بلادهم تحت الحماية البريطانية. ونتيجة للتنافس الدولي على إقامة السكك الحديدية وتزايد النشاط الروسي في سواحل الخليج، وكذلك النشاط الألماني الذي بدأ يخطط لإقامة مشروع سكة حديد يمتد للخليج العربي، حين ذاك سارعت بريطانيا لإبرام معاهدة مع الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت في العاشر من رمضان سنة 1316 هجري، 23 من يناير سنة 1899 ميلادي. تعهدت بريطانيا بموجبها بحماية الكويت من كل اعتداء خارجي من البحر وليس من البر، فلا تتدخل في شؤون العشائر ورؤسائها. أما شيخ الكويت فقد التزم من جانبه بعدم إقامة أي علاقات سياسية مع أي حكومة أجنبية غير بريطانيا. وقبل ذلك كانت بريطانيا قد وقعت معاهدة مع سلطان مسقط سنة 1308-1309 هجري 1891 ميلادي، وفي العام التالي وقعت مع البحرين ما عرف بالاتفاقية الاستثنائية النهائية، والتي تعهد بموجبها شيخ البحرين ألا يؤجر ولا ينقل بأي شكل من الأشكال ملكية أي قطعة من أراضيه لأي دولة عدا بريطانيا. أما الموقف البريطاني من الشيخ خزعل خان حاكم المحمرة فقد كان شبيها بموقفها من الكويت، إلا أن الضمانات التي أعطتها بريطانيا له كانت لا ترقى لمستوى الضمانات التي أعطيت للكويت، وأهمها كان ضرورة التزامه بتعليمات حكومة بريطانيا. لقد استطاعت بريطانيا أن تنتزع من فرنسا وفارس سنة 1321 هجري 1903 ميلادي اعترافا صريحا بأن شؤون إمارات الساحل المهادن وشيوخه هي من اختصاص الحكومة البريطانية وحدها، وهذا يعني أن دفاع بريطانيا عن حدود مشيخات الساحل العماني أصبح ضروريا لتحافظ على مصالحها في تلك المنطقة، والتقف دون ضم منطقة الساحل العماني لأي قوة تستحوذ على وسط وأطراف الجزيرة العربية، وتقف فوق مياه الخليج العربي لتحمي إمارات الساحل العماني من التهديد الفارسي الذي استحدثته بريطانيا ذاتها حين انتزعت من العرب لصالح فارس أراضيهم على الساحل الشرقي للخليج. وكانت زيارة اللورد كيرزون نائب الملك في الهند إلى الخليج العربي في أواخر سنة 1321 هجري أواخر سنة 1903 ميلادي، تأكيدا على حرص بريطانيا في المحافظة على مصالحها في الساحل المهادن، ولا سيما أن الدولة العثمانية كانت تملك من النفوذ على أمراء الخليج ما يثير رعب الساسة البريطانيين وفي مقدمتهم اللورد كيرزون الذي كان يرى أن استمرار بريطانيا في الاعتراف بالسيادة العثمانية سيؤدي حتما إلى إضرار بالمصالح البريطانية في الخليج وإيجاد متاعب بالغة الخطورة. وكذلك كان اللورد هاردينغ حاكم الهند الذي أشار إلى أن على بريطانيا ألا تعترف بأي سيادة للعثمانيين في الخليج، لأن ذلك سيكون بمثابة عامل مشجع لمد سيطرتهم إلى باقي أجزاء الساحل العماني، وحينئذ يفقد شيوخ المنطقة كل ثقتهم في الحماية البريطانية التي لن يكون لها أي جدوى أمام التقدم العثماني. وأكدت بريطانيا ذلك حين أعلن شيخ الكويت أن حدود إماراته تمتد إلى الفاو شمالا لتسارع بريطانيا وتعلن مساندتها له في مطالبه، كما احتج المعتمد البريطاني في الخليج السير بيرسي كوكس على مساعدة العثمانيين لابن رشيد سنة 1322 هجري 1904 ميلادي، لأن ذلك يعتبر تهديدا للكويت وبالتالي إضعافا لمركز بريطانيا على ساحل الخليج. وقد أصاب الذعر والخوف السلطات البريطانية عندما علمت بنجاح الإمام عبد العزيز ابن سعود في وسط نجد، وبدأت بعثاتهم تصل إلى داخل الجزيرة لتقدم لهم التقارير عن الأحوال السياسية والعلاقات الداخلية، وبدأت تدخلاتها في شؤون الساحل أمام منطقة الأحساء لاعتقادها أن أي تحرك يقوم به ابن سعود نحو الساحل الشرقي سيهدد مصالحها ويؤثر على نفوذها في الساحل العماني. وعندئذ انقسم الساسة البريطانيون على أنفسهم، فحكومة الهند البريطانية كانت ترى أهمية مساندة ابن سعود لأنه سيحافظ على الأمن والاستقرار هناك، أما حكومة لندن فكانت ترى أن مصالح بريطانيا لا تتعدى الخليج العربي، أما الخليج العربي وسواحله فهي بالتالي لم ترى ضرورة للتعامل معه. أما في سواحل جنوب الجزيرة العربية فقد زاد تمركز القوات البريطانية فيها منذ استيلاء البريطانيين على ميناء عدن في الرابع من ذي القعدة 1254 هجري، 19 من يناير 1839 ميلادي، حيث بدأوا في مد نفوذهم شرقا وشمالا وأسسوا لهم محمية كبيرة سرعان ما قسمت إلى قسمين رئيسيين هما: 1. محمية عدن الغربية، وضمت بالإضافة إلى عدن 8 سلطنات وإمارتين و8 مشيخات. 2. محمية عدن الشرقية، وتتألف من 5 سلطنات ومشيختين. وهكذا انطلق البريطانيون من عدن في السيطرة على بقية أجزاء جنوب الجزيرة العربية. ولم تكن السياسة البريطانية في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية تختلف عن سياستها في الساحل الشرقي، فكانت صياغة المعاهدات مع الأمراء المحليين وشيوخ المناطق ذات مدلول واحد هو: لا يحق للأمير أو السلطان أو الشيخ أن يفاوض أو يراسل دولة أخرى أو يعاهدها أو يقبل مساعدات مالية منها بدون معرفة بريطانيا العظمى وإجازتها، كما لا يحق لهذا المتعاقد معهم أو ذلك أن يبيع أو يؤجر أو يهب أو يرهن شيئا من أرضه أو ملكه لغير الحكومة البريطانية. وبهذا التقييد في نصوص تلك المعاهدات استطاعت بريطانيا أن تفرض سيطرتها التامة وحمايتها على جنوب الجزيرة العربية وأن تتصدى للدولة العثمانية هناك، بل وحتى لجميع المنافسين الأوروبيين لتحقق بذلك أطماعها وأهدافها الاستعمارية. تطور الموقف البريطاني على سواحل الجزيرة العربية تبعا لتطور الأحداث التاريخية، حيث بدأت السياسة البريطانية في اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه شيوخ الساحل الخليجي وتجاه الدولة العثمانية قبيل حروب البلقان، وتمثل ذلك في انزعاج السلطات البريطانية تجاه التحركات العثمانية التي ظهرت فوق الساحل القطري في طريقها إلى الساحل العماني. حينئذ كان توجيه وزير خارجية بريطانيا يقضي بالموافقة على تحرك قطع من الأسطول البريطاني إلى تلك الجهات لتحول دون وصول العثمانيين إليها، على أن تتحول تلك القطع إلى رأس الخليج بعد ذلك وتبقى هناك أطول وقت ممكن. بينما كان يرى بعض الساسة البريطانيين أن إعلان الاتفاقية التي تمت مع شيخ الكويت سيؤدي إلى إيقاف التحركات العثمانية التي تتجه إلى سواحل الخليج العربي، لكن قيام الحرب الطرابلسية وتدهور الأوضاع في شبه جزيرة البلقان جعلت الدولة العثمانية تغير من سياستها وتطلب إلى الوالي العثماني في بغداد عدم إثارة مسائل الخليج العربي مع البريطانيين ومحاولة الاحتفاظ معهم بعلاقات ودية، لأن الأوضاع السياسية والعسكرية في الدولة لا تشجع على فتح جبهة حربية جديدة. ومع ذلك فإن آراء وزير خارجية بريطانيا والمعتمد البريطاني في الخليج كانت متفقة على أهمية إحكام القبضة البريطانية على مشايخ الساحل العماني والسيطرة على مصائد اللؤلؤ في تلك المناطق لإبعاد الخطر عن المصالح البريطانية من أي قوى كانت. ولقد أدرك البريطانيون أن سيطرة العثمانيين على قطر أمر لا يمكن التغاضي عنه، لأن ذلك سيمكنهم من التحرك السياسي النشط في الجزيرة العربية وعلى مياه الخليج العربي، وستحل الكارثة لو تمكن العثمانيون من الخليج العربي وسواحله الغربية. وانتهى الرأي إلى أن الوضع يمكن حسمه بعمل عسكري، وذلك باحتلال الدوحة والفاو، وإذا دعت الضرورة فيمكن احتلال البصرة بصفة مؤقتة. وإذا أدى هذا العمل العسكري المحدود إلى تصاعد الحرب مع العثمانيين فتجب السيطرة على شط العرب. وقد استطاعت بريطانيا الحصول على تعهد من شيخ البحرين في الخامس من رجب 1330 هجري، 19 من يونيو 1912 ميلادي، بإعطائها حق الامتياز في تأسيس محطة للتلغراف اللاسلكي في البحرين، كما منح شيخ الكويت امتيازا آخر للحكومة البريطانية يسمح لها بمد خط تلغرافي من العراق إلى الكويت، وذلك بتاريخ 12 من شعبان 1330 هجري، 26 من يوليو 1912 ميلادي. وهذا دون شك يعطينا تفسيرا واضحا لما كان يعنيه وزير خارجية بريطانيا السير إدوارد غراي حين قال: نحن الإنجليز ليس لنا أهداف سياسية في آسيا الصغرى، إن جل ما نتمناه أن يظل الوضع هناك وضعا نرضى عنه ويؤمن الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي أو العربي وسواحله ويقيها شر القلاقل والاضطرابات. وعندما تسارعت الأحداث على الدولة العثمانية وتتابعت انكساراتها في حروب البلقان، أصبح الموقف البريطاني على سواحل الجزيرة العربية متأثرا بصورة مباشرة بتلك الأحداث. ففي مذكرة قدمتها لجنة الدفاع عن الإمبراطورية في 9 من صفر 1331 هجري، 17 من يناير 1913 ميلادي، عن الاستراتيجية البريطانية في الخليج العربي، إشارة إلى أن أي عمليات حربية عند مدخل الخليج يجب أن تكون على الساحل الغربي للخليج، بينما أوصى المقيم البريطاني في الخليج بيرسي كوكس بعقد معاهدة مع شيخ قطر تمنحه الاستقلال الذاتي، على أن تتعهد له بريطانيا بالحماية من جهة البحر وتقدم له الضمانات بمنع أي هجوم عليه من جهة البر. وقد أعطت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها تعهدا بعدم السماح لشيخ البحرين بالتدخل في شؤون قطر الداخلية. كما وقف الساسة البريطانيون موقف الحياد الحذر مع الإمام عبد العزيز ابن سعود الذي استطاع أن يستعيد ملك آبائه في إقليم الإحساء، مع إيمانهم بأن عدم التعامل معه سيكون مضرا بمصالحهم على طول المنطقة الساحلية للخليج العربي. لقد كانت الحكومة البريطانية مدركة أن الحروب البلقانية كانت مؤثرة جدا على الدولة العثمانية والمشرق العربي، ولكن الساسة البريطانيين كانوا شديدي الحذر في التعامل السياسي سواء مع رجال الدولة العثمانية أو مع غيرها، كي لا يثيروا الشك حول حقيقة موقفهم الذي بدأ يتحول إلى الرغبة في تفكك سلطة الدولة العثمانية في المشرق العربي العثماني. وحاول هؤلاء الساسة أن يسترجعوا المواقف السياسية البريطانية في منطقة الجزيرة العربية منذ أوائل القرن العشرين كي يقف عليها الوكلاء والمعتمدون البريطانيون في الخليج ويسير وفق منهجها حتى يتضح الموقف النهائي للحكومتين العثمانية والبريطانية. لقد عبرت إحدى الصحف البريطانية عن الموقف البريطاني في الجزيرة العربية حين ذاك حين قالت: إن اهتمام إنجلترا بما يحدث في البلاد العربية لهو أعظم أهمية مما يتصوره الناس، فقد استولينا على عدن ولنا حق الحماية على كثير من الزعماء والقبائل في الداخلية، ولنا فوق ذلك نفوذ الحماية على ساحل البلاد العربية الجنوبي إلى عمان، ومصالحنا أعظم من مصالح سوانا وهي مؤيدة بالمعاهدات، وبذلك نجد أن نصف السواحل العربية كائن فعلا ومباشرة تحت نفوذ إنجلترا، ولذلك قد تكون الأحوال هناك أحيانا ذات أهمية خاصة لإنجلترا. هذا المقال الذي بعث به مكاتب جزيرة التايمز البريطانية في الأستانا أثناء حروب البلقان يعطي الدليل الواضح على مدى تأثير تلك الحرب على مواقف بريطانيا في سواحل الجزيرة العربية، سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو على مستوى الرأي العام. وبعد مناقشات حادة في مجلس العموم البريطاني حول حاجة بريطانيا للنفط في الخليج العربي، حصلت بريطانيا على تعهد من شيخ الكويت في 27 من ذي القعدة 1331 هجري، 27 من أكتوبر 1913 ميلادي، بعدم منح امتياز استخراج البترول لأي شخص دون الرجوع إلى الحكومة البريطانية. وفي نفس العام عمدت الحكومة البريطانية إلى تطبيق القانون المدني والجنائي الصادر في الهند عام 1307-1308 هجري 1890 ميلادي على إمارة البحرين باعتبارها إحدى مناطق النفوذ البريطاني، كما حرصت السياسة البريطانية على إعطاء إمارة المحمرة الواقعة ضمن الممتلكات العثمانية نوعا من الاستقلال السياسي بدرجة تكفي لحماية المصالح البريطانية في شط العرب. أما في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية فقد رأى البريطانيون أن يمدوا حدود محمية عدن من ناحية الشمال الشرقي عبر الصحراء بحيث يقابل خط الحدود المرسوم جنوب خليج العقير أو العقير. وفي المعاهدة التي وقعها وزير خارجية بريطانيا اللورد إدوارد غراي ومندوب الدولة العثمانية حقي باشا في لندن بتاريخ 25 من شعبان 1331 هجري 29 من يوليو 1913 ميلادي، والتي سيتطرق إليها البحث في صفحات لاحقة. في تلك المعاهدة أعطت المادة 16 للحكومة البريطانية الحق في القيام بإجراءات بوليسية بحرية بصفة مستمرة في مياه الخليج وعلى طول الساحل العماني من جنوب قطر وحتى المحيط الهندي، وفي ذلك تأكيد على عمق القلق الذي كان يعيشه رجال السياسة في الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالساحل الشرقي للجزيرة العربية بعد هزائم الدولة العثمانية في البلقان واهتزاز مركزها في المشرق العربي. ورغم أن سياسة الحكومة البريطانية شبه الثابتة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لشيوخ الساحل العماني، إلا أن الأحداث التاريخية في هذه الفترة أحدثت تغيرا جذريا في تلك السياسة. فبينما توافق وزارة الخارجية على رأي يدعو باستخدام القوة ضد أي تدخل في شؤون قطر، كان نائب الملك في الهند يوصي بتوجيه النصح لرؤساء الساحل العماني كي لا يقوموا بأي عمل استفزازي ضد ابن سعود، لأن ذلك سيضطره لاتخاذ موقف عدائي دائم، وهذا بطبيعة الحال سيشكل ضررا بالمصالح البريطانية. أما المقيم البريطاني في الخليج بيرسي كوكس فقد أفصح عن ذلك في برقية له إلى سلطنة نجد برقم 338 وتاريخ 10 من شوال 1331 هجري 11 من سبتمبر 1913 ميلادي، مشيرا فيها إلى أن الحكومة البريطانية لا تريد إثارة القلاقل والمتاعب بين الإمارات العربية في الخليج التي يرتبط حكامها بعلاقات ومعاهدات مع الحكومة البريطانية. وفي الساحل الجنوبي للجزيرة العربية تبلور الموقف البريطاني في استغلال بريطانيا لهزائم الدولة العثمانية في حرب البلقان لتحقق أهدافها الاستعمارية ومصالحها الاستراتيجية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة العثمانية، لتوقع معها في 12 من ربيع الثاني 1332 هجري 9 من مارس 1914 ميلادي اتفاقية لتحديد الحدود بين منطقتي النفوذ البريطانية والعثمانية في جنوب الجزيرة العربية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية تثبيت البروتوكولات التي وقعها المبعوثون العثمانيون والبريطانيون في سنوات سابقة، والموافقة على تعيين الحدود بين ولاية اليمن وبين عدن والنواحي المحمية، كما وافق الطرفان على بناء منطقة جبل نعمان أو حصن مراد التي تبلغ مساحتها نحو 550 ميلا مربعا داخل حدود السيادة العثمانية، على أن لا تتنازل الدولة العثمانية عنها لأي دولة أخرى. ثم حددت الاتفاقية حدود الأراضي العثمانية وفق خط مستقيم يبدأ من أكمة الشوب متجها للشمال الشرقي نحو صحراء الربع الخالي بانحراف 45 درجة، ويلتقي عند خط العرض 20 درجة مع الخط المستقيم المتجه مباشرة نحو الجنوب، والمبتدئ من نقطة واقعة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقير أو العقير، فاصلا الأراضي العثمانية من سنجق نجد وأرض قطر وفقا للاتفاقية الإنجليزية العثمانية المؤرخة في 29 من يوليو 1913. وقد تخلت الدولة العثمانية في هذه الاتفاقية عن كل ما كان لها من حقوق ومطالب في حضرموت، ثم تم التصديق على هذه الاتفاقية في 10 من رجب 1332 هجري 3 من يونيو 1914 ميلادي، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها للحكومة البريطانية بالسيطرة الكاملة على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن حروب البلقان قد ساعدت بريطانيا على تحقيق كثير من أهدافها وأطماعها الاستعمارية في الساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية، وأصبح الموقف السياسي البريطاني في المنطقة يتأثر إيجابا بالمتغيرات السياسية والعسكرية، أو بمعنى آخر بتطورات الحرب البلقانية وبنتائجها. ب. سياسة بريطانيا نحو الخليج العربي. تعتبر سياسة بريطانيا في الخليج العربي من الأحداث التاريخية الهامة التي تشكل منعطفا خطيرا في تاريخ المنطقة، لأن الحكومة البريطانية كانت ترى أن وجود أي تهديد لمياه الخليج العربي أو سيطرة أي دولة أوروبية عليه بمثابة تهديد مباشر لدرة التاج البريطاني الهند، فالخليج العربي يقع في إطار القشرة الواقية للهند التي تمثلها الجزيرة العربية، إن لم يكن الخليج العربي هو مرتكز تلك النظرية التي عملت بها السياسة البريطانية فترة زمنية طويلة. وتمكنت السياسة البريطانية من التصدي للأطماع الفرنسية والروسية والألمانية في الخليج العربي، ثم تمكنت من إخراج معظم مناطق الخليج تدريجيا من أيدي الدولة العثمانية. ولا شك في أن الضعف الذي عاشته الدولة العثمانية وانغماسها في مشكلات سياسية وعسكرية بسبب حروب البلقان، كل ذلك أعطى الفرصة لبريطانيا كي تنظم علاقاتها بإمارات الخليج العربي وتدعم نفوذها فوق مياهه. لقد استطاعت الحكومة البريطانية أن تظل صاحبة السيادة في منطقة الخليج العربي وأن تتغلب على جميع منافسيها بالتهديد حينا وبالدبلوماسية حينا آخر. وكان الوكلاء السياسيون لبريطانيا في الخليج يرصدون كل التحركات العسكرية والسياسية التي تدور في الخليج العربي وينقلونها إلى السفارة البريطانية في الأستانة التي تقوم بمتابعة مستمرة للأوضاع السائدة في الخليج والتي تمس المصالح البريطانية هناك، حيث تقوم بدورها بإعطاء التعليمات الموجهة لها من حكومة لندن. ورغم أن استعمال البرق قد أدى إلى متغيرات في السياسة البريطانية، حيث زاد الارتباط بين حكومة لندن وحكومة كالكوتا وضعفت سيطرة حكومة بومباي، فإن سياسة بريطانيا في الخليج العربي كانت من اختصاص حكومة الهند من جهة ووزراء الخارجية ووزراء المستعمرات من جهة أخرى، وذلك من خلال المقيم السياسي العام في بوشهر الذي أصبح في كثير من الأحيان يرسم السياسة التي لم تلبث أن توافقه عليها كالكوتا ثم لندن. وكان للمقيم وكلاء سياسيون في كل من الكويت والبحرين ومسقط وبندر عباس برتبة قنصل، أما في المحمرة فمساعد وكيل برتبة نائب قنصل، ووكلاء وطنيون في ساحل عمان متصلون بوكيل سياسي بريطاني في الشارقة. وعندما حاولت حكومة الاتحاد والترقي إخضاع شيخ الكويت وبعض أمراء الخليج العربي، كانت السفارة البريطانية في الأستانة ترفع التقارير إلى وزير الخارجية إدوارد غراي وتبين فيها مدى المخاطر التي أصبحت تهدد النفوذ البريطاني في الخليج نتيجة للتحركات العثمانية التي سيكون تأثيرها على عرب الخليج قويا، سيما وأن الروابط الدينية هي التي يحاول العثمانيون الدخول من خلالها، والحكومة العثمانية لم ولن ترضى بالحماية البريطانية على شيوخ الكويت والمحمرة كما تقول تلك التقارير. وقد حاول حقي باشا أن يكسب ود الحكومة البريطانية حينما قال إن الدولة العثمانية لا تعارض المطالب البريطانية بخصوص القسم الجنوبي من خط حديد بغداد، ولكنها تتألم لتشجيع الكويت على الانفصال وترى في ذلك مقدمة لاستيلاء بريطانيا عليها، بل وبسط نفوذها في جنوب العراق، بيد أن اللورد كيرزون نائب الملك في الهند أعلنها صراحة في مجلس اللوردات البريطاني سنة 1329 هجري 1911 ميلادي، حين أشار إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن مصالح بريطانيا السياسية مقصورة على الخليج العربي أو في المنطقة الواقعة بين البصرة وبغداد، ولكنها تمتد إلى بغداد نفسها. وكانت البحرين تمثل أهمية خاصة لدى الساسة البريطانيين، حيث اتخذت منها بريطانيا قاعدة حربية في وسط مياه الخليج العربي، وأعلنت رفضها الكامل لتدخل الوالي العثماني في البصرة في شؤون البحرين، واعتبرت أن أي عمل يقوم به العثمانيون ضد البحرين سيكون موجها للحكومة البريطانية ذاتها. وقد كتب وزير الخارجية البريطاني إلى سفير حكومته في عاصمة الدولة العثمانية كي ينقل للمسؤولين العثمانيين انزعاج حكومة بريطانيا من تدخلات والي البصرة العثماني في شؤون البحرين، وأن ذلك يعتبر خرقا صارخا لمصالح بريطانيا، وسيؤثر بالتالي على العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية وبريطانيا ما لم يقم المسؤولون العثمانيون بتدارك الوضع والحد من تصرفات الوالي. وقد استمالت الحكومة البريطانية شيخ البحرين إلى جانبها لتوقع معه اتفاقية سنة 1329 هجري 1911 ميلادي لاستغلال مصائد اللؤلؤ والإسفنج، وأن لا يمنح أي امتياز في أرض البحرين دون موافقة بريطانيا. وعلى نفس النهج السياسي هذا، وفي نفس العام وقعت الحكومة البريطانية مع الشيخ خزعل خان شيخ المحمرة اتفاقا يقضي بأن لا يمنح امتيازات باستخراج اللؤلؤ أو الإسفنج إلا برخصة من بريطانيا، لكن تفجر البترول في أراضي عربستان جعل بريطانيا تسعى لتطوير علاقاتها مع شيخ المحمرة وفرض سيطرتها عليه خوفا على نفوذها ومصالحها في الخليج العربي الذي أصبح منفذا مهما للبترول. وعند قيام الحرب الطرابلسية وحينما طلبت الدولة العثمانية على لسان سفيرها في لندن توفيق باشا إلى الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا أن تسعى لإعادة سيادة الدولة على ولاية طرابلس الغرب، لم ينسى وزير خارجية بريطانيا إلى أن يشير إلى ضرورة حل مسألة خط حديد بغداد ووصله بالخليج العربي بما يتفق ومصلحة بريطانيا، وذلك كشرط أساسي للمشاركة في تلك الجهود التي تطلبها الدولة العثمانية. ولاحظ السفير البريطاني في الأستانة فيما بعد أن موقف حكومته من مسألة الجزء الأخير من سكة حديد بغداد قد أثار الصحافة العثمانية في عاصمة الدولة على ضوء التقارير الواردة والتي تنبئ بوجود تقارب ألماني مع بريطانيا فيما يخص الأوضاع في المشرق العربي العثماني، وهو يتمنى على حكومته أن تكون سياستها في الخليج العربي متفقة مع مصالح بريطانيا الاستراتيجية. وقد تأثرت سياسة بريطانيا في الخليج العربي بالأزمات التي عاشتها الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان وهزائم الدولة في حروبها البلقانية، فوزير الخارجية البريطاني في لندن لم تعد تثيره محاولات الوالي العثماني في البصرة تجاه البحرين، وهو لا يرى ضرورة لتقديم احتجاج لحكومة العاصمة العثمانية في الوقت الحاضر حتى تظهر التطورات المستقبلية ما يوجب ذلك على حد تعبيره. أما حكومة الهند البريطانية فقد كانت ترى أن السيطرة البحرية على الخليج العربي أمر لا بد منه للحفاظ على المصالح البريطانية، وأن احتلال مواقع استراتيجية في الخليج لإقامة قواعد عسكرية بحرية سيدعم سيطرة الحكومة البريطانية على مياه الخليج العربي الذي تعتبره حكومة الهند شبيها بميناء عدن وجبل طارق في أهميته الاستراتيجية لمصالح بريطانيا. وقد حاولت حكومة الهند أن تشير من طرف خفي إلى تلك الظروف التي تعيشها الدولة العثمانية وفي مقدمتها هزائم حرب البلقان، كي تقوم الحكومة العثمانية بتسوية مسألة الخليج العربي مع الحكومة البريطانية من خلال المفاوضات الجارية في لندن، والتي انتهت بطبيعة الحال بتوقيع المعاهدة الإنجليزية العثمانية التي سنتحدث عنها في هذا الفصل. ولكن الإيحاء البريطاني هذا تأكيد على ما ذهبنا إليه من أن سياسة بريطانيا في الخليج العربي قد استفادت من حروب البلقان وتأثرت بها إيجابيا الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية في هذه المنطقة. وعندما استطاع الإمام عبد العزيز آل سعود الاستيلاء على الأحساء أدركت الحكومة البريطانية أن الدولة العثمانية أعجز من أن تستعيد مكانتها في إقليم الأحساء، وآثار هزائمها في حرب البلقان لا تزال قائمة. لذا كان المقيم البريطاني في الخليج يرى أن أي تحرك تقوم به القوات العثمانية من البحر ضد القوات السعودية سيؤثر بالتالي على المصالح البريطانية في الخليج، لأن ابن سعود أصبح قوة فعالة على الساحل الخليجي، وليس من الحكمة كما يرى المقيم البريطاني إحداث مواجهة مع الدولة السعودية الفتية، بل من الأفضل للسياسة البريطانية التعايش مع الواقع العملي والتعامل مع ابن سعود كقوة مؤثرة ذات مستقبل كبير، ولسيما أن القوة البحرية العثمانية الموجودة في البحرين لن تستطيع تحقيق أهدافها في المناطق التي استعادها ابن سعود. وقد شاركت حكومة الهند البريطانية المقيم البريطاني في توجهاته، ورأت أن خير وسيلة للمحافظة على مصالحها في منطقة الخليج العربي في هذه الفترة هي إقامة علاقات ودية مع الإمام عبد العزيز آل سعود ودولته الناشئة. ولأن الصورة السياسية حيال العلاقات مع ابن سعود لم تتضح بعد في دهاليز السياسة البريطانية، فقد رأى المقيم البريطاني في الخليج أن تحذير الدولة العثمانية كي لا تتخذ من البحرين قاعدة لعملياتها ضد ابن سعود هو خير علاج للحفاظ على المصالح البريطانية، وهو لا يرى مانعا من أن تتخذ القوات العثمانية موقعا آخر لها لمهاجمة ابن سعود كالبصرة مثلا أو ما شابهها من الأراضي التي لا تمس أمن الخليج العربي بسوء، ولسيما أن شيخ البحرين بدأ يشعر بأن ذلك الإجراء العثماني سيدخله في نزاع مع ابن سعود، وهو لا يرغب في ذلك كما يقول المقيم البريطاني. وقد عبر السير إدوارد غراي وزير الخارجية البريطاني عن موقف حكومته من الأهداف العثمانية في شبه جزيرة قطر وتدخلها في الأمور الداخلية والخارجية للكويت، حين أشار إلى أن الحكومة العثمانية لم يعد لها أي نفوذ في تلك الجهات، وأي تحرك عثماني يعتبر مخالفا لبنود الاتفاقية التي سيتم التصديق على بنودها قريبا. وطلب الوزير البريطاني من السير بيرسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج أن ينقل إلى شيخ الكويت حقيقة هذه الاعتبارات، ويعز له بأن لا يستقبل أي وكيل عثماني في إمارته حتى يتم إشعاره ببنود الاتفاقية بعد تصديقها. ورأى الوزير البريطاني أن من الحكمة منح شيخ الكويت وساما جديدا إذا قبل تلك الاتفاقية. ويرى أحد المؤرخين أن بريطانيا كانت تخشى على نفوذها في الخليج العربي إذا بقي الشريط الساحلي الممتد من الكويت إلى قطر تحت السيطرة الفعلية للدولة العثمانية، لأن ذلك سيزيد من نفوذ العثمانيين ومن ورائهم الألمان في مياه الخليج. لقد كانت نهاية حرب البلقان وانكسار الدولة العثمانية فيها تشكل مسألة حاسمة في العلاقات الدولية، فالبريطانيون كانوا على استعداد لعمل أي شيء يؤدي إلى تحقيق الأمن الكامل في الخليج العربي من أجل حماية المصالح البريطانية الاستعمارية في المنطقة. ولعل التحرك البريطاني في اتجاه عقد اتفاقية مع ألمانيا بشأن سكة حديد بغداد مظهر بارز من مظاهر السياسة البريطانية في الخليج، لأن ألمانيا يمكنها أن تكون حاجزا أكثر فعالية من الدولة العثمانية المنهكة ضد الخطر الروسي في شمال الخليج. وكان اللورد كيتشنر المعتمد البريطاني في القاهرة يرى أن اقتطاع جزء من سوريا الجنوبية يمتد على وجه التقريب من خليج حيفا عكا على البحر المتوسط إلى خليج العقبة على البحر الأحمر ووضعه تحت الحماية البريطانية سيكفل للنفوذ البريطاني الامتداد من مصر حتى الخليج العربي دون انقطاع، وبالتالي المحافظة على مركز بريطانيا العظمى في الخليج العربي والهند أمام التهديدات الأوروبية المحتملة. ويرى أحد المؤرخين أن أبعاد الدبلوماسية البريطانية في الخليج العربي قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى كانت تتلخص في 4 نقاط رئيسية هي: أولاً، نجاح بريطانيا في مواجهة التحديات الفعلية والمفترضة من جانب فرنسا وروسيا وألمانيا والدولة العثمانية. ثانياً، الارتباط الكامل للدبلوماسية البريطانية في الخليج العربي بالأزمات التي حدثت قبل الحرب العالمية الأولى، ومنها الاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الأوروبية أو الدولة العثمانية، ومنها الأزمات العسكرية التي تشهدها الساحة الدولية كالحرب الطرابلسية وحروب البلقان. ثالثا، نظرت الدبلوماسية البريطانية إلى الخليج العربي باعتباره كيانا سياسيا واحدا، حيث اقتضت دواعي الأمن والتحديات المتعددة الربط بين كل أجزاء الخليج كي تتحقق السيطرة البريطانية الفعالة عليه. رابعا، تأثر الوضع البريطاني في الخليج العربي بالاحتكاك بين وزارة الخارجية في لندن وحكومة الهند، فبينما كانت الحكومة البريطانية ترى أن بعض المشكلات في الخليج هي من اختصاص وزارة الخارجية، كانت حكومة الهند ترى أن ذلك من اختصاصها في المقام الأول، ولكن الحرب العالمية الأولى وضعت كلا من حكومة الهند ووزارة الخارجية أمام مشكلات عاجلة تتعلق بالمصالح البريطانية في الخليج العربي. لقد أدركت الحكومة البريطانية الآثار السيئة التي خلفتها حروب البلقان على أوضاع الدولة العثمانية السياسية والعسكرية، فانتهزت الفرصة واستفادت بالتالي من هذه الحروب فوائد لم تحصل عليها الدول البلقانية ذاتها، حيث بدأت بريطانيا في تدعيم سيطرتها المطلقة في الخليج العربي. ففي 10 من شوال 1331 هجري، 11 من سبتمبر 1913 ميلادي، كتب المقيم البريطاني في الخليج بأمر من حكومتي لندن والهند إلى الإمام عبد العزيز آل سعود يدعوه إلى المحافظة على الأمن في المشيخات العربية التي تخضع للحماية البريطانية وضمان استقلال شيخ قطر كي تحافظ بريطانيا من جانبها على علاقات الصداقة معه. وفي 27 من ذي القعدة 1331 هجري، 27 من أكتوبر 1913 ميلادي، حصلت بريطانيا من شيخ الكويت على تعهد يعطيها حق الامتياز في التنقيب عن البترول في أرض الكويت، وأن لا يسمح لأي شخص في الحصول على هذا الامتياز إلا من تعينه الحكومة البريطانية. وأخيرا، حصلت الحكومة البريطانية من شيخ البحرين في 19 من جمادى الثانية 1332 هجري، 14 من مايو 1914 ميلادي، على تعهد بألا يسمح باستغلال البترول لأي شخص ولا حتى يقوم باستغلاله بنفسه إلا بعد الحصول على موافقة الوكيل السياسي في البحرين. هكذا إذن أصبحت بريطانيا سيدة الموقف في الخليج العربي من وسطه إلى شماله، ففي السابق كانت تخشى الاتصال بالأمير السعودي كي لا يؤثر ذلك على علاقاتها مع الدولة العثمانية، أما الآن فهي تؤمن بالأمر الواقع وتتخاطب مع سيد الجزيرة العربية صاحب القوة المستقبلية الذي فرض نفسه على ساحة الأحداث التاريخية. أما إمارات الخليج الأخرى فالسياسة البريطانية فيها أصبحت واضحة، وهي فرض السيطرة الكاملة باسم المعاهدات والاتفاقيات التي تمليها الحكومة البريطانية وفق مصالحها واستراتيجيتها في الخليج. وأخيرا توصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق مع ألمانيا في أواخر شهر شعبان 1332 هجري، منتصف يوليو 1914 ميلادي، يقضي بأن تكون البصرة نهاية للسكة الحديدية، وعلى أن لا يصل الخط إلى الخليج إلا بموافقة بريطانيا، وأن يتم انتخاب عضوين بريطانيين في هيئة إدارة شركة سكة حديد بغداد. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وإعلان بريطانيا الحماية على الكويت وزحف قواتها على العراق حال دون تنفيذ هذه الاتفاقية. ولقد كانت السياسة البريطانية في الخليج العربي تسير على قاعدة التدرج الطبيعي في ضفته الغربية لتتجنب بقدر الإمكان إثارة المشاكل والبعد عن كل ما يبعث القلق ويؤثر على المصالح البريطانية. لكن حكومة لندن بدأت في إرسال القوات العسكرية لترابط في البحرين، وبالتالي حولت تلك الجزر إلى قاعدة حربية بريطانية منذ شهر ذي القعدة 1332 هجري، أكتوبر 1914 ميلادي، رغم أن الدولة العثمانية لم تكن قد أعلنت الحرب بعد، إلا أن هذا يؤكد الحرص البريطاني الشديد على حماية مصالحها الاستراتيجية في الخليج العربي، وهو ما أعلنه صراحة رئيس الوزراء البريطاني أسكويث، من أن الهدف من إرسال تلك القوات هو حماية المصالح البريطانية في الخليج والمحافظة على هيبة بريطانيا في الشرق. هكذا كانت سياسة بريطانيا نحو الخليج العربي في تلك الفترة التي سبقت حروب البلقان وفي أثناء تلك الحروب وبعد انتهائها. ونحن هنا نؤكد أن حروب البلقان وهزائم الدولة العثمانية فيها كانت عاملا فعالا لمصلحة السياسة البريطانية في الخليج، حيث تمكنت بريطانيا من تحقيق أهدافها وغاياتها الاستعمارية في مياه الخليج العربي، وضمنت بالتالي سلامة مواصلاتها إلى الهند. ومهما كانت المواقف السياسية للحكومة البريطانية في الخليج، فإن الاستفادة المثلى التي حصلت عليها الدبلوماسية البريطانية من حروب البلقان مكنت بريطانيا من تحويل الخليج العربي إلى ما يشبه بحيرة بريطانية. جيم المعاهدة الإنجليزية العثمانية 1331 هجري 1913 ميلادي. ظهرت بوادر الضعف على الدولة العثمانية بعد هزائمها في شبه جزيرة البلقان، ووضح أنها لم تعد تستطيع أن تواصل سياستها المعروفة ضد بريطانيا في منطقة الخليج العربي، لتسارع الحكومة البريطانية حينذاك إلى العمل بكل جهد لتطويق العثمانيين في الخليج توطئة لإخراجهم منه، مما يعني أن ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان في السياسة البريطانية هو سير بريطانيا على سياستها التقليدية تجاه الدولة العثمانية التي كانت تهدف إلى المحافظة على كيان الدولة العثمانية في أوروبا لمواجهة الأطماع الروسية، وسياسة عكسية لها في المشرق العربي تهدف إلى تحقيق أطماع بريطانيا وحماية نفوذها ومصالحها في المنطقة. لقد اضطرت الدولة العثمانية تحت وطأة الظروف الداخلية والخارجية إلى فتح باب المفاوضات مع بريطانيا لإنهاء المشاكل المعلقة بينهما في الخليج العربي، وبدأت المفاوضات بين الدولتين في مؤتمر لندن الذي عقد لإنهاء حرب البلقان الأولى في أواخر سنة 1330 هجري، أواخر 1912 ميلادي. ومع تأزم الموقف العسكري والسياسي في البلقان واستئناف الحرب مع الحكومات البلقانية، إضافة إلى المواقف البريطانية في هذه المفاوضات التي تحاول من خلالها أن تحقق بعض الميزات والمكتسبات التي تخدم مصالحها الاستراتيجية، كل ذلك أدى إلى تعثر المفاوضات ومرورها بمراحل كثيرة زادت من تعقيدات الموقف وتأخير الاتفاق على بنود المعاهدة. وحاولت حكومة الهند البريطانية أن يكون لها رأي مؤثر في المفاوضات الجارية في لندن بين الدولة العثمانية وبريطانيا، حين كتبت إلى وزارة الخارجية البريطانية في 11 من جماد الأولى 1331 هجري، 17 من أبريل 1913 ميلادي، رسالة تعبر فيها عن وجهة نظرها فيما يتعلق بتمسك العثمانيين بجزيرة الزخنونية وساحل الأحساء مما يلي خليج العقير، وأن ذلك قد يؤدي إلى بعض الخلاف أو الاحتكاك في المستقبل بين البريطانيين والعثمانيين. أما الحكومة الروسية فقد كانت شديدة القلق من تلك المحادثات التي تجري في لندن، والتي ستحرمها كثيرا من الامتيازات التي تطمع في الحصول عليها في ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا. وأشار وزير خارجية روسيا إلى أن هذه المحادثات يجب ألا تفقد الدول الأوروبية الأخرى مكانتها في الدولة العثمانية، وبالتالي ضياع مكتسباتها وأطماعها التي تحققت من خلال حروب البلقان كما كان يعتقد. لكن وزير خارجية بريطانيا وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بسير هذه المفاوضات وأهدافها، حين بعث ببرقية عاجلة إلى سفير حكومته في العاصمة الروسية بطرسبورغ في 14 من جماد الثاني 1331 هجري، 20 من مايو 1913 ميلادي، وأبلغه أن يشرح لوزير خارجية روسيا موقف بريطانيا في هذه المفاوضات التي تبحث مسائل عدة كزيادة رسوم الجمارك العثمانية وقضية خط سكة حديد بغداد. وأشار الوزير البريطاني إلى أن المباحثات السياسية لا تتضمن سوى اعتراف الدولة العثمانية بالوضع الراهن في الخليج العربي الذي كان سائدا لمدة قرن من الزمان، أما المباحثات الأخرى فهي تدار لتأمين مصالح بريطانيا الاقتصادية نظرا للنجاح المضطرد والمنافسة غير المشكوك فيها لسكة حديد بغداد. ولكن استمرار موافقة بريطانيا على زيادة الرسوم الجمركية سوف يتوقف على موافقة جميع الحكومات الأخرى على هذا الإجراء. وأضاف الوزير البريطاني إلى أنه سبق له أن أبلغ سفير روسيا في لندن بنجاح المباحثات حول خط سكة حديد بغداد، وأرسل مسودة من الاتفاق حول مسألة شط العرب للحكومة الروسية، مع أن بعض التعديلات البسيطة وغير الهامة قد أجريت على هذا الاتفاق فيما بعد. وختم وزير خارجية بريطانيا برقيته تلك بالتأكيد على أن حكومته لا تسعى بأي حال من الأحوال في هذه المباحثات إلى استغلال الأوضاع السيئة التي تمر بها الدولة العثمانية لمصلحتها الذاتية، ولكنها فقط تهدف إلى تأمين مصالحها الهامة في منطقة الشرق العربي وبشكل خاص في منطقة الخليج العربي. ولقد أدى التنافس بين بريطانيا وألمانيا على سكة حديد بغداد ومعارضة الحكومة البريطانية في إيصاله إلى شط العرب إلى جعل السياسة البريطانية تبدو موالية لروسيا في أطماعها الاستعمارية في أملاك الدولة العثمانية في آسيا، بيد أن وزير خارجية بريطانيا تحدث بصراحة أكثر عن السياسة الألمانية تجاه الدولة العثمانية وممتلكاتها في آسيا بعد هزائمها في حرب البلقان، حيث ذكر أن ألمانيا تبدو مترددة بين سياستين تجاه تركيا الآسيوية، هما سلامة تركيا الآسيوية ومجالات المصالح في تركيا الآسيوية، والسياسة الثانية في نظر الوزير البريطاني ستؤدي إلى تقسيم تركيا الآسيوية والاضمحلال التام للدولة العثمانية. وفي هذا تأكيد إلى أن الحكومة البريطانية لا تتجه سياسيا ولا تميل إلا باتجاه تحقيق مصالحها الاستراتيجية وأهدافها الاستعمارية، وهو ما تحقق بالفعل حين وقعت اتفاقا مع ألمانيا بشأن سكة حديد بغداد كما أشرنا إليه في صفحات سابقة من هذا البحث. أما حكومة الهند البريطانية فإن موقفها من شروط الاتفاقية التي تدور مباحثاتها في لندن بين بريطانيا والدولة العثمانية فقد زاد من تعقيد المفاوضات وتأخيرها، ففي الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية في لندن ترى أن ميناء العقير هو أحد النفوذ العثماني، كان نائب الملك في الهند يرى أن الخطورة تكمن في بقاء العثمانيين في أي جزء من الخليج العربي، ولا سيما أن شعار الجامعة الإسلامية تجعل لهم تأثيرا معنويا لدى الحكام العرب، وهذا ما جعله يطالب بإسقاط السيادة العثمانية على الكويت رغم تنازلهم عن قطر والبحرين. ليس هذا فحسب، وإنما بدأ القلق يراودها من وجود الدولة السعودية الناشئة التي استعادت إقليم الإحساء، لذا رأت حكومة الهند أن من الخطأ التعامل مع ابن سعود ودولته في الوقت الحاضر لكي لا يؤثر ذلك على المحادثات البريطانية العثمانية، رغم أنها لم تكن غير مبالية لوجود هذه القوة الفتية في المنطقة الداخلية للجزيرة العربية. وطلبت حكومة الهند في رسالة بعثت بها إلى وزارة الخارجية البريطانية في 29 من جماد الثانية 1331 هجري، الرابع من يونيو 1913 ميلادي، معرفة موقف الدولة العثمانية تجاه طموحات الإمام عبد العزيز آل سعود في شرق الجزيرة العربية، وذلك بسؤال المفاوض العثماني بشكل غير رسمي. ولم تكتفي حكومة الهند بذلك، بل أرسلت رسالة أخرى إلى وزارة الخارجية البريطانية في الخامس من شعبان 1331 هجري، التاسع من يوليو 1913 ميلادي، تطلب فيها توجيه انتباه الضباط البريطانيين المكلفين بمهمات استطلاعية أمثال الكابتن ويليام شكسبير بأن لا يتجاوزوا في رحلاتهم تلك الحدود التي حددتها المعاهدة البريطانية العثمانية المقترحة. وفي هذا دليل على أن الهدف النهائي لسياسة الحكومة البريطانية وسياسة حكومة الهند هو هدف واحد، وهو تحقيق المصالح البريطانية في الخليج العربي وحمايتها من أي خطر قد يهددها، وبالتالي يهدد طرق مواصلاتها إلى الهند. وفي سبيل تحقيق المصالح البريطانية تلك، كان الساسة البريطانيون يسعون إلى كسب ولاء الهنود المسلمين بإظهار صداقة بريطانيا للدولة العثمانية وعطفها على دولة الخلافة التي هزمت في البلقان على أيدي المسيحيين. وكان الحوار في دهاليز السياسة البريطانية يدور حول تلك الأفكار، وحتى أثناء المفاوضات التي تدور في لندن بين الحكومتين كان الاتجاه السائد هو إظهار الحكومة البريطانية بمظهر صاحبة الرغبة الصادقة في المحافظة على تكامل الدولة العثمانية في آسيا، حتى لا تؤثر تلك الأنباء على مشاعر المسلمين في شبه القارة الهندية. وهزائم البلقان وانكسارات الجيوش العثمانية فيها لم تزل عالقة في الأذهان. ولقد سبق التوقيع على المعاهدة العثمانية البريطانية الكثير من المباحثات والمناقشات، وطرأ عليها بعض التعديلات والإضافات عن طريق المسؤولين البريطانيين. وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه تلك المعاهدة، بعث وزير الخارجية البريطاني بمذكرة إلى سفير الدولة العثمانية في لندن، أشار فيها إلى توقيعه على تلك المعاهدة التي منحت الدولة العثمانية زيادة في الرسوم الجمركية وبعض الامتيازات الأخرى، إلا أن تلك الإجراءات يلزمها إصدار فرمان سلطاني والتزام من الحكومة العثمانية ببنود التسوية الخاصة بامتياز استخراج البترول في العراق. ولم ينسى الوزير البريطاني أن يذكر السفير العثماني أن الإجراءات المتخذة للتوقيع على هذه الاتفاقيات يجب أن تتم بطريقة سرية جدا. ولقد أشار كثير من المؤرخين إلى هذه المعاهدة تحت مسميات مختلفة، فمنهم من قال إنها اتفاقية، ومنهم من قال إنها ميثاق أو مسودة اتفاقية، بينما سماها البعض بمشروع اتفاق. وجميع هؤلاء المؤرخين اعتمدوا في الحديث على هذه المعاهدة على مصدرين إنجليزيين هما: 1. British Documents on the Origins of the War. 2. Diplomacy in the Near and Middle East. علما أن المصدر الثاني من هذين المصدرين كان يعتمد في معلوماته الوثائقية على المصدر الأول. ولكننا استطعنا هنا وفي هذا البحث أن نحصل على صورة من المعاهدة الأصلية المحفوظة في الأرشيف العثماني في إسطنبول تحت اسم ورقم معاهدة نامة نمرسة 242/8 أوسمان لأرشيف دايرة باشكانل إسطنبول. وتحمل المعاهدة تلك توقيع وزير خارجية بريطانيا إدوارد غراي ومندوب الحكومة العثمانية حقي باشا، ومختومة بالشمع الأحمر على تلك التواقيع. وتقع هذه المعاهدة في 18 مادة في 5 أقسام و4 ملاحق، وتصريحا سريا على لسان المفاوضين العثماني والبريطاني، إضافة إلى ملاحق الخرائط التي تبين الحدود التي اتفق عليها في هذه المعاهدة. وقد وقعت هذه المعاهدة في لندن في 29 من يوليو 1913 ميلادي الموافق 25 من شعبان 1331 هجري. والقسم الأول من هذه المعاهدة عن الكويت، ويقع في 10 مواد. اعترفت الدولة العثمانية في المادة الأولى منها باستقلال الكويت الإداري وبالكف عن التدخل في شؤونه الداخلية، وحددت حدود الكويت بموجب المادتين 5 و7 من تلك المعاهدة. حيث يمارس شيخ الكويت نفوذه وسيادته المستقلين على الأراضي التي تشكل حدودها نصف دائرة مركزها مدينة الكويت وحدها الشمالي خور الزبير والقرين في الحد الجنوبي، وهذا الحد موضح باللون الأحمر على الخريطة المرفقة مع الاتفاقية الحالية في المادة الخامسة، ويبدأ خط الحدود على الساحل عند مصب خور الزبير في الشمال الغربي ويمر مباشرة بجنوب أم قصر وصفوان ثم جبل سنام، بحيث تترك هذه الأماكن وأبيارها لولاية البصرة، ثم يتجه للجنوب الغربي حتى حفر الباطن، ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي لينتهي إلى البحر بالقرب من جبل منيفة، وهذا الحد مشار إليه باللون الأخضر في الخريطة المرفقة بالمعاهدة الحالية المادة السابعة. أما المادة الثانية فقد أعطت لشيخ الكويت الحق في أن يرفع العلم العثماني مع إضافة كلمة الكويت محاطة بدائرة في أحد الأركان على أن يتمتع باستقلال ذاتي كامل في المنطقة المحددة في المادة الخامسة من هذه المعاهدة، على أن لا تتدخل الدولة العثمانية في شؤون الكويت سياسيا وعسكريا، وللدولة العثمانية الحق في تعيين قائم مقام بفرمان سلطاني في حالة خلو منصب شيخ الكويت، ولها الحق في تعيين مفوض لدى شيخ الكويت لحماية مصالح وأهالي باقي أجزاء الدولة العثمانية. وقد اعترفت الدولة العثمانية بشرعية الاتفاقيات التي أبرمها من قبل شيخ الكويت مع الحكومة البريطانية، والمؤرخة في 23 من يناير 1899 ميلادي، وفي 24 من مايو 1900 ميلادي، وفي 28 من فبراير 1904 ميلادي، وتعترف بسريان امتيازات الأرض التي تنازل عنها شيخ الكويت لبريطانيا وفق مذكرة وزارة الخارجية البريطانية إلى سفير الدولة العثمانية في لندن بتاريخ 24 من أكتوبر 1911 ميلادي، الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والمادة الثالثة، بينما وافقت بريطانيا من جانبها على ألا تغير شيئا في طبيعة علاقاتها مع حكومة الكويت ولن تعمل على إقامة وصاية أو حماية على الأراضي المخصصة لها، المادة الرابعة. ونصت المادة السادسة على بقاء القبائل المتواجدة داخل الحدود الموضحة في المادة السابعة كتابعين لشيخ الكويت الذي سيقوم بتحصيل العشور منهم كما كان يفعل في الماضي، وله أن يمارس الاختصاصات الإدارية التي يتمتع بها بصفته قائم مقام عثماني، ولا يجوز للحكومة العثمانية أن تمارس في هذه المناطق أي عمل إداري مستقل عن شيخ الكويت، وتمتنع عن إقامة حاميات أو ممارسة أي عمل عسكري مهما كان نوعه دون التفاهم مسبقا مع الدولة البريطانية. أما فيما يتعلق بمد وصلة سكة حديد بغداد البصرة، فقد نصت المادة الثامنة من تلك الاتفاقية على أنه في حالة اتفاق الدولة العثمانية مع حكومة بريطانيا على تمديد خط حديد بغداد البصرة حتى الكويت أو إلى أي حد آخر ضمن المنطقة المستقلة، تتفق الحكومتان على التدابير التي يجب اتخاذها فيما يختص بحماية هذا الخط والمحطات التي تقام عليه وإقامة الدوائر الجمركية ومستودعات البضائع أو أي مؤسسات أخرى لها علاقة به. ومنحت المادة التاسعة شيخ الكويت الحرية الكاملة في ممارسة حقوقه في ممتلكاته الخاصة التي يمتلكها في مقاطعة ولاية البصرة على أن يخضع للقانون العثماني في دفع الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين العثمانية. أما مجرمو المقاطعات المجاورة للكويت فلا يتم قبولهم في الكويت وتجب إعادتهم من حيث أتوا، كذلك فإن مجرمي الكويت لا يقبلون في المقاطعات المجاورة ويتم طردهم منها وإعادتهم من حيث قدموا، ولا يجوز للدولة العثمانية أن تستغل هذا الإجراء للتدخل في شؤون الكويت، كما لا يجوز لشيخ الكويت أن يستغله للتدخل في شؤون الولايات المجاورة، المادة العاشرة. أما القسم الثاني من المعاهدة فكان مخصصا لشبه جزيرة قطر ويشتمل على المادتين 11 و12، وقد تخلت الدولة العثمانية بمقتضى ذلك عن كل مطالبها الخاصة بشبه جزيرة قطر، والتزمت بريطانيا بعدم السماح لشيخ البحرين في التدخل في الشؤون الداخلية لقطر أو النيل من استقلالها أو سيادتها. كما خصص القسم الثالث من المعاهدة لشؤون البحرين واشتمل على المواد 13، 14، 15، وتنازلت بموجب ذلك الدولة العثمانية عن كل مطالبها في جزر البحرين وأقرت باستقلالها، في حين أعلنت بريطانيا عدم وجود أي أطماع لديها في ضم جزر البحرين لأراضها. أما رعايا شيخ البحرين في الممتلكات العثمانية فقد تم اعتبارهم من الأجانب، ويقوم على حماية مصالحهم قناصل الحكومة البريطانية، وتتم هذه الحماية وفق القواعد العامة للقانون الدولي الأوروبي. وخصص القسم الرابع للخليج العربي الفارسي، واشتمل على المادة 16، والتي أعطت لبريطانيا حق حماية مصالحها الخاصة في الخليج في كل وقت، على أن تقوم باتخاذ إجراءات البوليس البحري في المياه الحرة في الخليج وفي الحدود التابعة للشيوخ المستقلين من جنوب قطر إلى المحيط الهندي، ولن تعترض الدولة العثمانية على ممارسة الحكومة البريطانية للإجراءات الآتية: 1- إنارة المنارات وقياعة البحر، أي سبر قاع البحر واختباره وإرشاد السفن. 2- الحراسة البحرية، البوليس البحري. 3- إجراءات الحجر الصحي، وتحتفظ الدولة العثمانية بكل الحقوق التي تعود إليها مثل السيادة والسيطرة البرية على السواحل، وكذا على المياه الإقليمية العثمانية. وقد تضمن القسم الخامس والأخير من هذه المعاهدة المادتين 17 و 18، ونصت المادة 17 على موافقة الحكومتين على تعيين مفوضين بأسرع ما يمكن ليقوموا بتحديد الحدود المحددة في المواد 5 و 17 على الطبيعة، ورفع خريطة تفصيلية لها، وعمل مذكرة تفسيرية لذلك. ومن ثم تعتبر كل من الخريطة والمذكرة التفسيرية جزءا مكملا لهذه الاتفاقية بمجرد رسمها وتوقيعها من المفوضين المعتمدين. أما المادة 18 فقد أشارت إلى أن هذه الاتفاقية سيتم توقيعها والتصديق عليها في لندن خلال 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ توقيع المفوضين العثماني والبريطاني عليها في 29 من يوليو 1913 ميلادي، الموافق 25 من شعبان 1331 هجري. وختمت تلك المعاهدة بتصريح سري من المفاوضين العثماني والبريطاني، ووقع في نفس اليوم الذي وقعت فيه المعاهدة. وقد أشار هذا التصريح إلى أنه لا يحق لشيخ الكويت تحت أي ظرف أن يعقد أي اتفاقية تتعارض مع هذه المعاهدة. كما أعلنت الدولة العثمانية في هذا التصريح إلى أنها أصدرت الأوامر اللازمة لكي يكون الموظفون المدنيون والعسكريون وكذا القوات المسلحة النظامية المتواجدة داخل حدود الأراضي التي منحت الاستقلال وفق بنود هذه المعاهدة في كل من قطر والكويت أن يقوموا بتركها ومغادرتها في أقرب مهلة ممكنة. كما أشار التصريح إلى التعويض المالي الذي دفعته الدولة العثمانية لشيخ البحرين كي يتنازل عن جزيرة الزخنونية، واستعداد الحكومة البريطانية لتقديم المساعي الحميدة للحصول على تنازل كتابي من شيخ البحرين يعطى للدولة العثمانية. هكذا كانت بنود المعاهدة البريطانية العثمانية التي تعكس الوضع الحقيقي لما وصلت إليه الحكومة العثمانية من ضعف وتخاذل بعد هزائمها في حروب البلقان. وبقراءة نصوص هذه المعاهدة يتبين أن فيها من الثغرات والتناقضات الشيء الكثير، والذي عبر عن الوضع السياسي للدولة ومفاوضيها حين صيغت بنود تلك المعاهدة. فبينما تعتبر الكويت تحت السيادة العثمانية، فإن الحكومة العثمانية لا تملك التدخل في أي شأن من شؤون الكويت، وفي الوقت نفسه اعترفت بالاتفاقيات التي ربطت الكويت ببريطانيا ربطا محكما. يضاف إلى ذلك أن صياغة هذه المعاهدة والتوقيع عليها بالأحرف الأولى تم بعد أن ضم الإمام عبد العزيز آل سعود إقليم الإحساء إلى دولته وأنهى الوجود العثماني. ومع هذا لم تشر تلك المعاهدة إلى هذا الوضع الجديد، وبصرف النظر عن الدسائس البريطانية فربما أن العثمانيين كانوا يتمنون استعادة الأحساء بمساعدة البريطانيين وموافقتهم، وهذا ما تنبه له الإمام عبد العزيز آل سعود وحال دون تحقيقه سياسيا وعسكريا. وتجمع المراجع التاريخية على أن هذه المعاهدة لم يصادق عليها من قبل الجهات العليا في الحكومتين العثمانية والبريطانية، لكنها لم تتفق في السبب الذي حال دون التصديق عليها. فمنهم من يرى أن استمرار الخلاف حول تمديد خط سكة حديد بغداد هو الذي أجل التصديق على هذه المعاهدة، وأن المفاوضات أعيدت بعد ذلك وعدلت بالتالي الفقرة المتعلقة بسكة الحديد على أن تمنح إحدى الشركات الإنجليزية امتياز تنفيذ الجزء الممتد من البصرة إلى ميناء الكويت. بينما يرى آخرون أن بوادر الحرب العالمية الأولى ومن ثم قيامها كان هو السبب الرئيس في عدم التصديق على المعاهدة، بينما يذهب أحد المؤرخين إلى القول أن التصديق على المعاهدة البريطانية العثمانية أجل لسبب ما، وحتى قامت الحرب العالمية الأولى ليأتي ما هو أسوأ من تلك المعاهدة، ونحن نتفق معه أن السبب في عدم التصديق غير معروف حتى الآن، لأن تلك المعاهدة نصت في إحدى موادها على وجوب التصديق عليها خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، والفترة الزمنية بين توقيع هذه المعاهدة وقيام الحرب العالمية الأولى زادت عن 1 سنة كاملة وليست 3 أشهر، إذن هناك عقبات حالت دون التصديق النهائي على هذه المعاهدة لم يكشفها المؤرخون حتى الآن. لكن هذه المعاهدة أشير لها في المعاهدة الموقعة بين بريطانيا والدولة العثمانية في 12 ربيع 1332 هجري، الموافق 9 مارس 1914 ميلادي، والمصدق عليها في 10 رجب 1332 هجري، 3 يونيو 1914 ميلادي، الخاصة بالنفوذ البريطاني في جنوب الجزيرة العربية، مما يعطي تلك الاتفاقية وضعا قانونيا وتاريخيا. وقد أشير حينئذ إلى الخط الأزرق الذي يبدأ من الحافة الجنوبية لخليج الزخنونية ويتجه إلى الجنوب رأسا حتى الربع الخالي، ليلتقي عند خط العرض 20 شمالا، مما يعني أن كل ما هو شمال هذا الخط يعود للدولة العثمانية بما في ذلك نجد نفسها، وكل ما هو جنوب الخط يخضع لبريطانيا، غير أن هذا النهج الذي سلكته بريطانيا في اتفاقياتها مع الدولة العثمانية والمتمثل في التنازل للدولة العثمانية عن أجزاء لا تملكها بريطانيا ولا الدولة العثمانية كمنطقة نجد وساحل الإحساء الذي يسيطر عليهما الإمام عبد العزيز آل سعود ودولته الفتية. هذا المنهج يعطينا دليلا واضحا تجاه موقف بريطانيا من الدولة العثمانية ومن الحركة العربية النشطة، وهو ما أسميناه في هذا الفصل بالسياسة البريطانية لإضعاف دولة الخلافة، وسنتحدث عنه فيما بعد. ولقد كان الإمام عبد العزيز آل سعود أول من أدرك ضعف الدولة العثمانية في الجزيرة العربية، لذا كان سباقا لحماية ممتلكات آبائه وأجداده في نجد والساحل الشرقي للجزيرة العربية، وحالت مواقفه تلك دون وقوع هذه الأجزاء من الجزيرة العربية في أيدي المستعمر البريطاني، كما أنه استطاع أن يواجه الموقف الناشئ عن حروب البلقان ونتائجها باستعادته الأحساء، وبذلك لم تستطع بريطانيا أن تلتهم هذا الجزء في وقت طغيان نفوذها في الخليج وعلى شواطئه نتيجة ما آلت إليه الدولة العثمانية في أعقاب حروب البلقان. دال سياسة بريطانيا لإضعاف دولة الخلافة وأطماعها في البصرة. لقد كان الموقف السياسي لحكومة البريطانية تجاه الحركة العربية في المشرق العربي العثماني ينطلق من قاعدة المحافظة على المصالح البريطانية في المنطقة ضد أي تهديد استعماري أوروبي، وكانت السياسة البريطانية ترى قبل حروب البلقان أن الدفاع عن وحدة الدولة العثمانية في الشرق الإسلامي سيكون حاجزا مفيدا في وجه المطامع الروسية والفرنسية، وحين كانت سياسة التكامل البريطانية تجاه ممتلكات الدولة الأوروبية هي السياسة المنظورة لدى الساسة البريطانيين، بعكس سياستهم بالنسبة لممتلكاتها الآسيوية. كان الاتجاه لدى سكرتير المعتمدية البريطانية في مصر رونالد ستورز لا يوحي بذلك، حيث صرح في جمادى الأولى 1330 هجري مايو 1912 ميلادي: نحرص على ألا نرى تجزئة مفاجئة للممتلكات العثمانية، بل نتمنى في اللحظة الراهنة أن نرى الباب العالي من القوة بحيث يستطيع أن يحتفظ بسوريا وآسيا الصغرى والأناضول. والملاحظ أن وجود أكثر من هيئة بريطانية تخطط للسياسة البريطانية في الشرق العربي قد أوجد شيئا من انعدام التنسيق بين تلك الهيئات ومخططاتها، وبالتالي ظهور عدة اتجاهات متناقضة في السياسة البريطانية. لكن الأحداث التاريخية المتلاحقة أثبتت أن اختلاف الأطراف المنفذة للسياسة البريطانية هي التي ساعدت بريطانيا في تحقيق أهدافها والوصول إلى الاستراتيجية الاستعمارية التي تهدف إليها. وبعد هزائم الدولة العثمانية في حرب البلقان تراءت الفرصة للبريطانيين لتحقيق أطماعهم الاستعمارية في ممتلكات الدولة الآسيوية، وهذا ما عبر عنه السفير الألماني في لندن الأمير ليشنوفسكي، الذي رأى أن المباحثات مع وزير الخارجية البريطانية حول قضية سكة حديد بغداد تهدف في نهاية الأمر إلى توزيع المستعمرات وتقسيم آسيا الصغرى إلى مناطق نفوذ. وحين شرح القنصل البريطاني في دمشق ديفي للسفير البريطاني في الأستانة الأوضاع التي تشهدها سوريا والمطالب العربية التي يسعى إليها العرب لتحقيق الإصلاح على قاعدة اللامركزية، اعتبر السفير المذكور أن ذلك مفيد للاستراتيجية البريطانية وذو أهمية خاصة للجنة الدفاع في الحكومة البريطانية، غير أن السفير ذاته كان شديد الانزعاج حين اطلع على كتاب في عاصمة الدولة العثمانية يتحدث عن الجهاد الإسلامي ضد الكفار، فكتب إلى وزير خارجيته رسالة عاجلة برقم 153 وتاريخ 18 من ربيع الأول 1331 هجري، 24 من فبراير 1913 ميلادي. ذكر فيها أن نسخا من هذا الكتاب وزعت على المحاربين العثمانيين في جبهات القتال، وأرسلت نسخ كثيرة منه إلى الهند ومصر. وصدور مثل هذا الكتاب في مثل هذا الوقت كما يقول السفير البريطاني سيوحد صفوف المسلمين ضد مسيحيي البلقان تحت زعامة الحكومة العثمانية، وبالتالي سوف يؤثر على المصالح البريطانية في المشرق العربي والهند. وكان السير إدوارد غراي وزير خارجية بريطانيا قد بدأ يلوح في أحاديثه ومكاتباته إلى أن توزيع ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا سيعطي لفرنسا الحق في أخذ سوريا، ولكن ذلك ليس هو كل الموقف البريطاني في المنطقة، فالحكومة البريطانية لن تطلق يدي فرنسا لتعمل ما يحلو لها كما يقول الوزير البريطاني، لكن موقف المعتمد البريطاني في مصر اللورد كيتشنر كان أكثر وضوحا فيما يتعلق بحماية المصالح البريطانية في المشرق العربي، إذ يرى أن من الحلول التي يجب الأخذ بها تشجيع الولايات العربية التابعة للإمبراطورية الدولة العثمانية على تكوين دولة موحدة أو مجموعة من الدول مستقلة استقلالا ذاتيا وترتبط ببريطانيا العظمى برباط الصداقة، وتشمل المنطقة الممتدة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربا إلى حدود إيران شرقا. هكذا إذن يريد الساسة البريطانيون مساندة الاتجاهات الانفصالية في المشرق العربي على حساب إضعاف دولة الخلافة ومحاولة استغلال الحركة القومية في المنطقة لمصلحة الحكومة البريطانية. لقد جاءت أولى النصائح البريطانية لدعاة الإصلاح العرب في أوائل جمادى الأولى 1331 هجري، النصف الأول من أبريل 1913 ميلادي، عندما أمر الوالي العثماني في بيروت بحل جمعية بيروت الإصلاحية وإقفال ناديها، وحينما ذهب بعض أعضائها إلى القنصلية البريطانية ومن ثم الفرنسية لإظهار احتجاجهم على الوالي، قيل لهم في القنصلية البريطانية إنهم يستطيعون أن يعقدوا اجتماعاتهم في قاعة الكلية السورية الإنجيلية، وهي الآن الجامعة الأمريكية في بيروت، لأنهم بذلك يعتبرون مجتمعين على أرض أجنبية، ويكون لهم ملء الحرية بعقد أي اجتماع من اجتماعات الجمعية هناك. وقد أشار السيد كولوندر مدير القنصلية العامة الفرنسية في بيروت إلى اتجاه زعماء الإصلاح العرب في بيروت إلى بريطانيا، وأن بعض الشخصيات البارزة منهم قامت بمقابلة القنصل البريطاني في بيروت وطلبت منه دعم مطالبهم لدى حكومته، وهم يهدفون إلى ضم سوريا إلى مصر كما يقول القنصل المذكور، بيد أنه ذكر أن المسيحيين العرب يتعاطفون مع فرنسا ويرغبون في الانضمام لها في الوقت الذي يرغب العرب المسلمون في التوجه إلى بريطانيا. وقد أكد هذا الاتجاه القنصل الفرنسي في مصر دو فرانس في خطابه السري الذي بعثه إلى وزير خارجيته في 22 من جمادى الثاني 1331 هجري، 28 من مايو 1913 ميلادي. ويرى أحد المؤرخين أن دعاة الإصلاح العرب في العراق اتجهوا أيضا إلى بريطانيا، وأيد بعضهم إقامة إشراف بريطاني على برامج الإصلاح، بل وحتى إلى بسط الحماية البريطانية على البلاد. لقد أصبحت السياسة البريطانية تجاه المشرق العربي شبه واضحة ومعروفة بعد انتهاء حرب البلقان وهزيمة الدولة العثمانية، وهذا ما تنبه له السياسي الفرنسي أندري ديبوسك، وأشار إليه في تقريره المرفوع لوزير خارجية فرنسا في 26 من رجب 1331 هجري، 30 من يونيو 1913 ميلادي، حيث قال: إن مصلحة إنجلترا في الاستيلاء على أرض واسعة شرقي السويس وغربه لأمر بديهي لا يحتاج إلى الوقوف عنده. ثم يبدو أن الجهد المادي والمعنوي الذي تقوم به حاليا في مصر إنما يوازيه جهد مماثل في الضفة الأخرى من القنال، وفي سوريا نشتم جهدا مماثلا لما يجري في مصر. ولقد أكد لي بعضهم أن قنصل إنجلترا في القدس يراسل غزة بصورة مستمرة، وتسري أخبار مفادها أنه في حال تقسيم تركيا الآسيوية فإن فلسطين قد لا تكون من نصيب فرنسا كما هي الحال مع سوريا، بل إنها ستبقى على الأقل محايدة بسبب الود الذي يكنه السكان للإنجليز. لكن وزير الخارجية البريطاني كان شديد الحرص على أن لا تؤدي تلك الاتجاهات في السياسة البريطانية إلى آثار عكسية في نفوس المسلمين الخاضعين للحكم البريطاني، خاصة لدى مسلمي الهند، رغم أنه كان على ثقة تامة من أن تقسيم تركيا الآسيوية إلى مناطق نفوذ سيؤدي إلى تقسيم الدولة العثمانية وزوالها من الوجود تماما، حيث أكد ذلك في رسالة بعثها إلى السير إي جوشن السفير البريطاني في برلين بتاريخ 23 من رجب 1331 هجري، 27 من يونيو 1913 ميلادي. وقد كان الساسة البريطانيون في الخليج العربي يدركون كنه السياسة البريطانية تجاه المشرق العربي في تلك الفترة، لذا كانت مواقفهم تدعو صراحة إلى الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققتها بريطانيا في بلاد ما بين النهرين وعند رأس الخليج العربي، وهو ما تحقق عندما استدعى القنصل البريطاني سفينة حربية لحماية المصالح البريطانية في ميناء البصرة. ولا سيما أن انهيار الدولة العثمانية في المشرق العربي كان من الأماني التي يتطلع لها هؤلاء الساسة، بيد أنهم لا يحبذون إعلان ذلك صراحة كي لا يثيروا حول أهدافهم زوابع سياسية ربما تؤثر على سرعة الوصول إلى تلك الأهداف. لم تعد بريطانيا تخشى الدولة العثمانية عسكريا، وإنما كانت تخشى قوتها الروحية بصفتها الدولة الإسلامية الأولى التي تستطيع أن تؤلب على بريطانيا الشعور الديني والتبرم السياسي وتثير بالتالي القلاقل في وجهها، وهو ما تنبه له السكرتير السياسي لحكومة الهند السير آرثر هيرتسل حين أشار إلى أن الخطر العسكري من جانب الدولة العثمانية قد لا يعبأ به، وإنما الخوف يأتي من مكانتها الإسلامية التي سوف تستغل سياسيا للتأثير على مسلمي الهند، وبالتالي فإن الخطورة في نظر الساسة البريطانيين ستأتي من التعاون بين العرب والترك نتيجة إعلان الجهاد وامتداده إلى المشرق العربي ومن ثم إلى الشرق الإسلامي كله. لذا كانت بريطانيا تسعى جاهدة لإحداث نوع من عدم الثقة بين رجال الحكومة العثمانية والأمراء العرب وزعماء الإصلاح، وكانت لا تخفي سعادتها حين ترى وجود الاختلاف بين الفريقين، لأن ذلك يعود بالمصلحة الأكيدة على المصالح البريطانية في المنطقة، وبذلك وجدت أن تزكية روح العداء بين العرب والدولة العثمانية خير وسيلة لذلك، ووجدت أن تأييد الحركة العربية باعتبارها حركة قومية لا إسلامية مفيد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية، بيد أن الإمام عبد العزيز آل سعود استطاع بذكائه السياسي وصفاء عقيدته الإسلامية أن يوجد لدولته الناشئة مكانة خاصة نأت بها عن تلك الحركة العربية التي تغذيها السياسة البريطانية، وهذا ما جعل الساسة البريطانيين يحسبون لهذه الدولة ألف حساب ويبدأون في تغيير سياستهم تجاه ابن سعود ودولته الفتية. ولقد كانت السيطرة على ولاية البصرة من أولويات السياسة البريطانية في الخليج في الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى، لأن في ذلك تأمينا للوجود البريطاني في شمال الخليج العربي وجنوب فارس، وكانت آراء القيادة السياسية والعسكرية في حكومة الهند البريطانية متفقة على ضرورة توجيه حملة عسكرية لاحتلال البصرة، لأنه من الخطورة بمكان ترك شمال الخليج دون تأكيد السيطرة البريطانية العسكرية عليه، ولأن تلك الحملة في نظرهم تشجع العرب وتدفع بهم للوقوف إلى جانب بريطانيا، ولا غرابة في ذلك إذ أن السفير البريطاني في الآستانة قد أعلن في 14 من شهر شوال 1332 هجري 4 من سبتمبر 1914 ميلادي تأييد حكومته لتنظيم حركة عربية ضد الدولة العثمانية إن هي اتخذت موقفا عدائيا من بريطانيا وأصبح حربها أمرا لا مفر منه، مشيرا إلى أن التأييد البريطاني للعرب لابد من وجوده سواء بطريق مباشر أم غير مباشر. وحين خشيت بريطانيا على نفوذها في الخليج العربي، وجدت أن خير وسيلة هي إبعاد شيوخ الخليج العربي عن ولائهم المعروف للدولة العثمانية. لذا بدأت في مراقبة الحركة العربية الجديدة التي أصبحت تتغذى عن طريق السياسة البريطانية، حيث طرحت فكرة الخلافة العربية كشعار سياسي جديد عوضا عن الخلافة العثمانية، وتهدف تلك الفكرة إلى الاعتماد على القومية العربية الصرفة بدلا من الخلافة الإسلامية التي تقض مضاجع الساسة الأوروبيين بشكل عام والبريطانيين بشكل خاص. ولقد عبر وزير خارجية بريطانيا السير إدوارد غراي عن هذه الفكرة، ولكنه التزم في ذلك جانب الحذر لأن الأمور لازالت في بداياتها، إذ قال: إن حكومة جلالة الملك تشعر بأن مسألة الخلافة أمر يبت فيه المسلمون دون أي تدخل من الدول غير الإسلامية، فإذا ما قرر المسلمون إنشاء خلافة عربية فإن حكومة جلالة الملك بالطبع ستحترم هذا القرار، ولكن المسألة تخص المسلمين وحدهم ليقرروا ما يرونه. إنه أسلوب سياسي جديد طرحته بريطانيا واستمرت في دعمه ومساندته لتحقق من ذلك أهدافها الاستعمارية وتؤكد سيطرتها على الولايات العربية، التي تضمن لها بالتالي نجاح خطتها الرامية إلى تحويل الخليج العربي إلى بحيرة بريطانية. وهذا ما أدركه السياسي الفرنسي أندري ديبوسك حين أشار في تقريره الذي رفعه إلى حكومته من أن بريطانيا تتمنى ظهور قوة روحية جديدة في شبه الجزيرة العربية تتفق معها على تقويض سلطة السلطان الدينية وحقوق السيادة. هكذا إذن كانت محاولات بريطانيا لإضعاف دولة الخلافة العثمانية باستقطاب الحركة العربية وتغذيتها لتقف في وجه الدولة العثمانية. ليس هذا فحسب، وإنما كانت تسعى في محاولات حثيثة لأخذ أجزاء من الوطن العربي وزيادة تأزم العلاقات بين العرب والدولة العثمانية. فهي إذن تقف موقفا عدائيا من العرب ومن الدولة العثمانية، ولكنها تبدو بمظهر الصديق للطرفين، وحققت في ذلك نجاحا كبيرا. وعندما أعلنت بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية، بدأ الساسة البريطانيون في التفكير عمليا في الحصول على تأييد من الأمراء العرب في الجزيرة العربية، وبدأت تساؤلات كثيرة بين هؤلاء حول إمكانية تزعم ابن سعود للقيام بحركة ضد الدولة العثمانية للإمكانيات السياسية والعسكرية التي أظهرها في بناء دولته على أرض الجزيرة العربية. لكن عبد العزيز آل سعود كان على قدر كبير من الذكاء، بحيث أدرك خطط البريطانيين السياسية ومكائدهم وأهدافهم الاستعمارية، فاحتفظ بحياده ولم يعترض القوات العثمانية في اليمن وفي عسير، بل ترك رسولها وأموالها تمر عبر بلاده بين اليمن والشام. وفي الوقت ذاته لم يصطدم مع البريطانيين ولم يحاول أن يظهر لهم عداوته، مع العلم أنه قال عنهم لأمين الريحاني: تراهم يدسون الدسائس علي، أحاطوني بالأعداء، أقاموا دويلات حولي، ونصبوا من أعدائي ملوكا وهم يمدونهم دائما بالمساعدات المالية والسياسية. وفي 15 من ذي الحجة 1332 هجري، 3 من نوفمبر 1914 ميلادي، أعلنت الحكومة البريطانية أن الكويت أصبحت إمارة مستقلة. ووجه المقيم السياسي في الخليج السير بيرسي كوكس إلى شيخ الكويت التبليغ الآتي: يجب على الرؤساء العرب التعاون مع الحملة البريطانية لتحرير البصرة من العثمانيين، ومهمة الشيخ مبارك هي القيام بمهاجمة المراكز العثمانية في أم القصر وصفوان وجزيرة بوبيان، وتتعهد بريطانيا بحماية الكويت بحدودها الجديدة بعد ضم هذه المواقع، ومنع جميع الإمدادات عن القوات التركية وعرقلة مواصلاتها، والتعهد بحماية طرق المواصلات البريطانية. وفي مقابل ذلك توجه السلطات البريطانية الشكر إلى حاكم الكويت، وتتعهد بعدم رد البصرة إلى العثمانيين وبحماية أملاكه في شط العرب له ولورثته، مع إعفائها من جميع الضرائب والاعتراف باستقلال الكويت تحت الحماية البريطانية. كما وجه المقيم البريطاني إلى شيخ المحمرة تبليغا آخر على نفس السياق، وطلب منه التعاون مع شيوخ العرب الموالين لبريطانيا للهجوم على البصرة وتحريرها من العثمانيين. وإذا تعذر ذلك فيكفي الوقوف في منع الإمدادات العثمانية من الوصول إلى البصرة. أما في ولاية البصرة ذاتها فقد غادر القنصل البريطاني مدينة البصرة إلى المحمرة، ومن هناك بدأ في مفاوضة السيد طالب النقيب، حيث عرض عليه عدة بنودا تمثل الوعود البريطانية التي تتعهد حكومة بريطانيا بتنفيذها إذا قدم طالب النقيب جميع المساعدات لبريطانيا كي تقوم باحتلال البصرة. وتتلخص الوعود البريطانية تلك في 6 بنود هي: 1- تنصيب السيد طالب حاكما عاما على ولاية البصرة ولوائي الناصرية والعمارة. 2- جعل اللغة العربية لغة رسمية في الدوائر الحكومية والمدارس. 3- تعيين موظفين عراقيين في جميع مناصب القضاء وفي الدوائر الرسمية. 4- جعل إدارة الأوقاف أهلية تحت إشراف الحكومة. 5- إعفاء أملاك السيد طالب وأملاك أسرته من الرسوم الأميرية. 6- تعنى الحكومة البريطانية بأمر المصارف والشؤون الاقتصادية والزراعية عناية خاصة لغرض تقدم البلاد ورقيها. وقراءة هذه البنود التي صاغتها السياسة البريطانية يعطي دليلا أن بريطانيا كانت تتبع الحركة العربية منذ نشأتها، وتعرف المطالب العربية التي كان يطالب بها رجال الإصلاح العرب في ظل الدولة العثمانية وعلى قاعدة اللامركزية، وهي تدرك أن حروب البلقان أثرت عسكريا وسياسيا على الدولة العثمانية، وهي تريد أن تستقطب الحركة العربية لتحقق أهدافها الاستعمارية في البصرة، والحرب العالمية الأولى أتاحت لها تحقيق أطماعها كاملة. وقد رفض السيد طالب النقيب هذه الوعود البريطانية، وأكد أن البلاد العربية لا تريد الخروج عن الدولة العثمانية لتقع تحت الاستعمار البريطاني، بيد أنه تعهد بثورة ضد الدولة يقودها ضباط وجنود عرب ودون تدخل من الجيش البريطاني، على أن تمده بريطانيا بالسلاح والمال وأن تبقى بواخرها وقطعها البحرية في الخليج خارج شط العرب، ولا تدخل القوات البريطانية أرض العراق إلا إذا تدخلت الجيوش الألمانية ضد العرب. وبعد خروج العثمانيين تؤسس دولة عربية مستقلة تحت حماية بريطانيا على أن يمنح للبريطانيين امتيازات خاصة. وجميع خسائر الحرب التي تتحملها بريطانيا في مساندة الثورة تعتبر قرضا يسدد على أقساط تنتهي الحماية بنهايتها، وتبقى الامتيازات الاقتصادية على أن تكون هذه المطالب أساسا لمعاهدة دولية يوقع عليها مندوب رسمي عن الحكومة البريطانية. لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من الحكومة البريطانية، غير أن هذا يعطينا دليلا على أن بريطانيا قد أوجدت نوعا من التقارب بينها وبين الرؤساء العرب في كل من المحمرة والكويت والبصرة الذين لم يكونوا في معزل عن الحركة العربية في الشام. ولعل لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا كان يشير إلى شيء من ذلك حين قال: إن عملاءنا لدى العرب ومن بينهم أناس من ذوي الاختبار المشهود لهم بمهارتهم في فنون الدبلوماسية الشرقية راحوا يعملون على إثارة روح الثورة ويتعهدون بتقديم الأسلحة والذخائر. ويرد أحد المعاصرين لتلك الأحداث رواية مفادها أن القنصل البريطاني في المحمرة أرسل رسالة إلى السيد طالب النقيب الذي كان يستعد للرحيل إلى نجد، وفيها بعض التعديل للمقترحات البريطانية على النحو التالي: أن يلتزم السيد طالب جانب الحياد أثناء الحرب مقابل وعد من بريطانيا بجعله حاكما عاما مدى الحياة على العراق من الفاو إلى آخر نقطة يصل إليها الاحتلال. ولكن رد السيد طالب النقيب كان حازما ومعبرا، حيث قال: إني أرفض كل اقتراح من هذا القبيل، وقد عزمت على السفر إلى نجد، فابحثوا عمن يعينكم على استعمار بلاده، واعلموا أن الذي لا يرضى بحكم الأتراك إخوانه في الدين حري به أن يأبى حكم الإنجليز. وهذا دليل واضح على أن زعماء الحركة العربية من أمثال طالب النقيب ودعاة الإصلاح على قاعدة اللامركزية لم ينظروا إلى الدولة العثمانية كدولة استعمارية، وإنما كانت لهم توجهات استقلالية تطورت تبعا لتطور الأحداث. وقد رأت السلطات البريطانية في مصر شيئا من هذا القبيل حين حاولت أن تتصل ببعض الزعماء العرب مثل عزيز المصري والسيد رشيد رضا ليقوموا بالتحالف مع بريطانيا لضمان مستقبل البلاد العربية، إلا أن الزعماء العرب أصروا على ضرورة الحصول على ضمانات لاستقلال بلاد العرب. فالسياسة البريطانية إذن كانت تحاول توثيق صلتها بالعرب مستغلة سوء التفاهم الحاصل بين حكومة الاتحاد والترقي وأقطاب الحركة العربية، لتصل من خلال ذلك إلى تفكيك عرى الدولة العثمانية وفصل الولايات العربية عنها، وبالتالي تحقيق أطماعها في البصرة، وهو ما ذهبنا إليه في هذا البحث وأثبتته الأحداث التاريخية. ويذهب أحد المؤرخين إلى أن الفترة التي أعقبت حرب البلقان وسبقت الحرب العالمية الأولى شهدت تدهورا في العلاقات بين العرب والترك نتيجة لسياسة التتريك التي سارت عليها حكومة الاتحاديين، وفشلت الجهود التي بذلت لإقناع الاتحاديين بمنح العرب حقوقهم المشروعة في الحكم اللامركزي، على أن العرب كانوا يخشون أن يثوروا على الترك فتتخطفهم أطماع الدول الأوروبية. ولقد ساعدت الحركة العربية الممزقة توجهات السياسة البريطانية لتحقق أطماعها في المشرق العربي، لتحتل مدينة البصرة في الخامس من محرم 1333 هجري، 22 من نوفمبر 1914 ميلادي، وتصل إلى غايتها المنشودة، وهي تفكيك دولة الخلافة وإضعافها، وبالتالي تمت لها السيطرة على المشرق العربي العثماني والخليج العربي بشكل خاص. ونحن هنا نستطيع أن نقول أن الموقف الأمثل الذي كان العرب في حاجة إلى الاقتداء به هو موقف الإمام عبد العزيز آل سعود الذي أشرنا إليه فيما سبق، لأن الحركة العربية حينذاك كان يجب أن تعتمد على الوحدة أولا وعلى نفسها في نطاق الإسلام دون عداء صريح من البعض للدولة العثمانية أو انحياز صارخ من البعض الآخر للسياسة البريطانية، لكن ذلك لم يحدث لتلك الحركة التي أضعفتها القومية العربية المتطرفة وأخرجتها عن الطريق الصحيح وحققت للاستعمار الأوروبي كل أهدافه وتطلعاته في المشرق العربي باستثناء تلك الدولة الإسلامية الناشئة التي أقامها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على أسس إسلامية عربية راسخة، مما جعلها تقف حصنا منيعا في طريق استعمار أوروبي شامل للمشرق العربي.